قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصله المانع بين الشيئين، ومنه الحدود التي تقع في الأراضي والعقار. وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، والمراد بها في اصطلاح الشرع العقوبات المقدرة، العقوبات المقدرة شرعا في معصية لمنع الوقوع في مثلها. فقولهم: العقوبات جمع عقوبة، وهذه العقوبات تختلف أساليبها وهي أنواع، فتارة يعاقب الله بالجلد كما في حد القذف وحد الزنا وحد شرب الخمر، وقد تكون العقوبة بقطع اليد كما في حد السرقة، وقد تكون العقوبة مشتملة على أنواع كما في حد الحرابة وقطع الطريق، حيث ينظر في الجناية والمعصية التي ارتكبها المفسدون في الأرض، ثم يحكم الإمام والقاضي بما يناسب جريمتهم وفعلتهم. وقولهم مقدرة شرعا، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الحدود فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. ففي حد الزنا أمرنا الله بجلد البكر 100 جلدة، وحينئذ كانت 100 تقديرا من الله عز وجل لعباده، فلا نزيد على 100 ولا ننقص منها. ولذلك قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا ينقص من الحد ولا يزاد عليه، ومن هنا هو مقدر شرعا. وهكذا في قطع يد السارق، حيث إن يد السارق تقطع من مفصل الكف مع الساعد، فلا يزاد على ذلك بأن يقطع من المرفقين من المرفق، أو يقطع من مفصل الكتف، فهذا تقدير شرعي. وأما في حد الخمر فقد وقع الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم وجرى العمل عليه عند السلف رحمهم الله كما سيأتي، حيث إن عمر رضي الله عنه حينما كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد فتحه للشام أن الناس انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، واستشار عبد الرحمن بن عوف، وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم رضي الله عن الجميع، فأشاروا عليه أن يجلده 80 جلدة. وأثر أن علي رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن تجلده حد الفرية، أي 80. فزادوا 40 إلى 80، قالوا لسبب، وهو انهماك الناس في شرب الخمر. أما أصل العقوبة فهي 40 كما سيأتي إن شاء الله بيان. عقوبات مقدرة شرعا، أي قدرها الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير الذي لا أحسن منه حكما لقوم يوقنون، وهو رب الخلق، أعلم بما يصلحهم وأعلم بما يردعهم، فقدر هذه المقادير وحكم بها سبحانه وتعالى فهي مقدرة بالشرع، إما أن تكون منصوصا عليها في الكتاب أو منصوصا عليها في السنة، أو وردت العقوبة في الكتاب والسنة وجمعت بين النصين. فقد يختص فيها الكتاب كما في حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وقد تختص بها السنة كما في جلد شارب الخمر، وقد يجمع بينهما كما في الزنا، قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع حد الزنا في الجلد بين نص الكتاب ونص السنة، فهي مقدرة شرعا في معصية. هذه المعصية تكون مشتملة على الاعتداء لحدود الله عز وجل، إما أن تشتمل على ضرر في عقل الإنسان كما في حد شرب الخمر، حيث جعله الله كما في معصية شرب الخمر، وإما أن تكون اعتداء على العرض سواء بالقول أو بالفعل. فبالقول مثل القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وبالفعل مثل الزنا والعياذ بالله، وانتهاك حدود الله بالتعدي على أعراض المسلمين. وقد تكون المعصية بالاعتداء على أموال الناس كما في حد السرقة، وقد تجمع بين أنواع من القتل ومن سرقة المال ومن إخافة السبل كما في حد الخرابة. فهذه المعاصي كلها جعل لها الشرع عقوبات مقدرة، وهي أي العقوبات تحفظ على الناس عقولهم كما في حد الخمر، وتحفظ عليهم أعراضهم كما في حد القذف وحد الزنا، وتحفظ عليهم أموالهم كما في حد السرقة، وقد تجمع بين حفظ النفس والمال والعرض كما في حد الحرابة. وقولهم لتمنع من الوقوع في مثلها، أي أن الله شرع هذه الحدود لكي تردع الناس وتزجرهم، فهي أول من تردع الإنسان نفسه عن أن يعود مرة ثانية إلى فعل ما حرم الله عز وجل. ولذلك السارق إذا سرق وأقيم عليه حد الله عز وجل فقطعت يده وسولت له نفسه ثانية أن يعود، وأتاه الشيطان لكي يدفعه لفعل هذه المعصية مرة ثانية، فإنه يتذكر حينما يرى يده المقطوعة أنه سيعاقب وأنه سيردع، فيكون في ذلك الزجر وانكفافه عن العود للمعصية مرة ثانية. وهكذا من جلد وهو بكر زنى، فجلد وغرد، فإن الزنا إذا جلد الزاني وجلدت الزانية 100 جلدة فإن هذا يردعهما عن العود إلى الزنا مرة ثانية، فيؤلم ظهر كل واحد منهما ويجد حر الحد في ظهره حتى يتقي الله في أعراض المسلمين. ثم نظر الشرع إلى أن الزاني إما أن يكون فساده من نفسه أو فساده من بيئته أو كان فساده من الأمرين، فإذا كان فساده من نفسه فإن إيلام ظهره بالجلد يقرعه ويزجره ويهذب سلوكه ويقومه، ويمنعه من العود إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة ثانية. وإن كان الفساد من بيئته فإنه يغرب سنة كاملة يبعد فيها عن قرناء السوء وعن البيئة الفاسدة، ففي ذلك ما يعينه على إصلاح نفسه وتقويم سلوكه ومعرفة حقوق إخوانه المسلمين عليه بحفظ أعراضهم. فهي تمنع أول من تمنع الشخص نفسه، وكذلك تمنع غيره. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في حد الزنا أن نشهد جلد الزاني، فقال سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وشرع الله هذه الحدود أنها تطبق جهرة لا سرا، علانية وإظهارا، حتى يرتجع الناس ويمتنعوا. فمن رجم الزاني وحمل الحجر ليضربه ولربما قتله بحجره، فإنه عند حمله للحجر سيذكر نفسه ويتعظ ويردعها أن تفعل فعله، وإذا كان مستهترا بأعراض المسلمين فإنه سرعان ما ينزجر. فهي أي الحدود زاجرة، ولذلك قال بعض العلماء إن الحدود زواجر، لأن الله أمر أن يشهدها المسلمون وهي تزجر الغير عن فعل المحرمات. وقال بعض العلماء إنها جوابر، مع أنها زواجر أيضا جوابر، ولذلك من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وأن من لم يقم عليه الحد فإنه إلى الله، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء رحمه وغفر له فبفضله، هذا إذا لم يتب التوبة النصوح قبل موته. وفي قوله لتمنع الغير من فعلها أي فعل ما يوجب العقوبة وهي المعصية. الحدود ذكره المصنف رحمه الله، ذكر المصنف هذا الباب بعد باب القصاص والديات، وباب القصاص والديات يتعلق بالجناية على الأنفس وعلى الأطراف كما قدمنا. فبعد أن بين أحكام الجناية على الروح والجسد شرع في أحكام الجناية على العرض بالزنا والقذف، وعلى العقل بشرب الخمر، وعلى المال بالسرقة، وهذا من التدرج من الأعلى إلى الأدنى. يقول رحمه الله: باب كتاب الحدود، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحدود الشرعية. وذكر المصنف رحمه الله حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد الحرابة، وأتبع بأحكام البغاة وحكم المرتد، وهذا كله لوجود المجانسة. فذكر هذه الأبواب بهذا الترتيب كعادة فقهاء الحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب الحد إلا على مكلف. ولا يجب الحد إلا على مكلف، لا يجب فيه دليل على أن الحدود لازمة، لأن التعبير بالوجوب يدل على لزومها وفرضيتها. ولذلك بينت النصوص في الكتاب والسنة أن إقامة الحدود فريضة من فرائض الله، كما قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أمر، والأمر للوجوب. وقال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقوله جلدوا أمر، والأمر للوجوب. وقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم أمر، الأمر للوجوب. وهكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية الحدود ووجوب إقامتها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، إلى أن كان في آخر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم، قال بريدة بن حصيب رضي الله عنه: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، فأمر برجمه، والأمر للوجوب. وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فقولوا إن اعترفت فارجمها، فأمره بإقامة حد الله عز وجل عند ثبوت الجناية والجريمة. وهذا يدل على أن الحدود فريضة، ولا يجوز تعطيل هذه الفريضة ولا تأخيرها إلا لعذر شرعي، مثل الحمل، أن تكون المرأة حاملا فتؤخر، يؤخر جلدها إلى أن تضع الحمل وتسقيه اللبا، وإذا لم يوجد من يرضعه فإنها تؤخر إلى أن تفطم ولدها. أو يكون الزنا في الثغر فيخشى لو أقيم الحد أن يرتد والعياذ بالله، أو يفر إلى العدو فيؤخر، إلى غير ذلك مما دل الدليل على استثنائه. فالأصل أن إقامة الحدود فريضة من فرائض الله عز وجل، ولا يجوز تعطيل هذه الفريضة ولا تأخيرها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الشفاعة في الحدود، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية، وهي التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا، تكلموا وتشاوروا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، فقالوا: وهل يجرؤ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وهنا وقفة لطيفة يتأملها المسلم في أخلاق هذا النبي الكريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع أن قريشا تريد شخصا يشفع حتى لا يقام الحد، والشفاعة كما تسمى اليوم الواسطة، غالبا حينما تكون عند رجل عظيم أو له مكانة أن يبحث عن إنسان عظيم لا ترد كلمته وشفاعته. تأمل رحمك الله نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه، وهو ولي أمر المسلمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ما وجد الصحابة رجلا يستطيع أن يشفع عنده مثل أسامة، أسامة مولى من الموالي. فلم يكن الشافع غنيا ولا ذا مكانة في المجتمع، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم له شأنه، وهناك من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من له الشأن، ولكنه الدين الذي أقيم على تقوى الله عز وجل ورفع مكانة الضعفاء والبؤساء والفقراء، ومن ينظر الناس إليهم باحتقار إذا بالشريعة تهدم هذه المعاني الممقوتة. مولى من الموالي، وابن مولى هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، والذي تقف قريش عاجزة أن تجد شخصا يقدم عليه للشفاعة. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، وكيف هذب أخلاق الناس، وما أعظم أخلاق النبوة، وكيف أن هذا الإسلام أقام للناس حياتهم بالمساواة وبالرعاية. ولذلك ما كانت العلماء ولا الفضلاء ومن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبا للضعفاء ومحبا للفقراء ورافعا لقدر من يضعه الناس بدون حق. فقالوا: وهل يجرؤ يجترئ على ذلك إلا أسامة؟ حتى الأب زيد رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك إذا بالمكانة العزيزة تكون للأب وللإبن، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فنعم الحبيب ونعم المحب. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال إلا أن غضب وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ استفهام إنكار، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا الحد الذي أقامه الله عز وجل وأمر بإقامته، وبإقامته تقوم السماوات والأرض بالعدل، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فأنكر عليه شفاعته وردها. ولذلك من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه اللعنة والمقت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال: إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي بعضها: إنما أهلك من كان قبلكم. فبين أن الشفاعة لا تجوز لأنها سبيل الهلاك. ومن هنا أخذ العلماء أن الحدود واجبة وفريضة، وأنه لا تجوز فيها الشفاعة. وإذا بلغت الحدود إلى السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. ولذلك كان صفوان رضي الله عنه نائما في المسجد، فجاء رجل وسرق الرداء من تحت رأسه، فأمسك به ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يده. فما ظن صفوان أن اليد ستقطع، فلما علم أن هذا الحكم أراد أن يمتنع أو أن يشفع للرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فيشرع درء الحدود قبل وصولها للسلطان، أما إذا وصلت إلى القاضي أو إلى السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. كل هذا يدل على أن إقامة الحدود فريضة من فرائض الله، وأنه لا يجوز تعطيلها ولا تأخيرها إلا على وجه شرعي. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولا يجب الحد إلا على مكلف. ولا يجب الحد إلا على مكلف، المكلف العاقل البالغ المختار. فخرج المجنون، فلو أن مجنونا زنى أو سرق حال الجنون فإنه لا تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما لو كان فعله أثناء إفاقته بأن كان يجن تارة ويفيق تارة وفعل المعصية أثناء إفاقته فإنه يؤاخذ حكمه حكم المكلف. وزائل العقل لا يؤاخذ كالمجنون، فالأصل في ذلك المجنون، فإذا فعل موجب الحد أثناء جنونه فإنه لا يقام عليه الحد. وأما الصبي فإنه لا يقام عليه الحد سواء كان مميزا أو غير مميز. المميز الذي بلغ 7 سنين وغير المميز من كان دون ذلك، فإذا وقعت منه السرقة لا تقطع يده، ولو زنى فإنه لا يقام عليه حد الزنا لأنه غير مكلف. الأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وفي حكم المجنون النائم، فلو أن النائم كما ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله تخريجا على الحديث المتقدم حصل منه الزنا أثناء نومه بأن استدخلت المرأة ذكره أثناء نومه، فإنه لا يجب الحد عليه ما دام أثناء نومه. ووقع هذا في زمان الصحابة وأسقط الحد لوجود الشبهة ولعدم وجود التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وأما بالنسبة للاختيار فهو ألا يكون مكرها، فلو أكره على السرقة وهدد بقتله إذا لم يسرق فهو مكره، وهكذا لو أكره على الزنا أو أكرهت المرأة على الزنا وقد قضى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن عمر رضي الله عنه أن امرأة كانت تصلي من الليل ثم هجم عليها رجل وهي ساجدة فزنى بها، فرأى عمر رضي الله عنه أن ذلك شبهة ودرأ عنها الحد. وكذلك إذا كانت مضطرة، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه أن امرأة أصابها الظمأ الشديد ومرت على رجل تستسقي منه، فقال: لا أسقيك حتى تمكنيني من نفسك، فزنى بها، فرفع أمرها إلى عمر رضي الله عنه فرأى أنها مضطرة ودرأ عنها الحد وأقام الحد على الزاني، أي أنها لا تؤاخذ لوجود الاضطرار، وعليه فإنه لا بد وأن يكون من أتى الحد مكلفا بالبلوغ والعقل والاختيار. إلا أن الإماء، وهذا مذهب الجمهور بالنسبة للمكره على الزنا سواء كان رجلا أو امرأة، والإكراه لا بد من تحقق شروطه، وقد تقدمت معنا في كتاب الطلاق وبيناها متى يكون الإنسان مكرها. وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه استثنى الرجل فقال إنه لا يكون مكرها إذا انتشر ذكره، لأنه لا ينتشر إلا عن رغبة، ولو كان مكرها لم انتشر. ثم استثنى رحمه الله من أكرهه السلطان على الزنا، وهي من المسائل التي رجع عنها فخصص، كما حكى ذلك الإمام السرخسي رحمه الله وغيره من أصحابه رحمة الله عليهم جميعا. وظاهر النصوص أن المكره لا يؤاخذ سواء كان رجلا أو امرأة بالزنا أو غيره، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه الآية الكريمة كما ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أصل عند أهل العلم في عدم مؤاخذة المكره، لأن الله سبحانه وتعالى أسقط بالإكراه أعظم الأشياء وهو الردة، فمن باب أولى أن يسقط ما دونها كالزنا وغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي، وفي لفظ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم يقوي هذا الأصل، خاصة وأنه سنة راشدة ولم ينكر هذا الحكم من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعليه فلا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا مختارا، فيخرج الصبي والمجنون والمكره. نعم. قال رحمه الله: عالما بالتحريم. عالما بالتحريم أي عالما أن الله حرم الزنا وحرم السرقة وحرم قطع الطريق، فلو أن شخصا حديث العهد بالإسلام شرب الخمر وهو يظن أنها حلال أو أنه لا شيء فيها، وهكذا لو أنه زنى وظن أن الزنا لا شيء فيه على معاهده من جاهليته، فإنه يعذر بالجهل فيعلم، فإن عاد مرة ثانية أقيم عليه الحد. وهذا أصل وحكي عن عمر وعثمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، ولذلك لا بد وأن يكون عالما بالتحريم. أما إذا لم يكن عالما بالتحريم فإنه يعذر، وهذا من مسائل العذر بالجهل. ويستوي أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بموضع الحكم بحرمة المرأة نفسها. ومن أمثلة ذلك من وطئ امرأة يظنها زوجة له، فإنه يجهل أنها أجنبية محرمة. فلو أن رجلا جاء إلى خبائه أو إلى بيته وفيه امرأة أجنبية وهو لا يدري ويظنها زوجته، فوطئها على أنها زوجته، ثم قال أنا كنت أظنها زوجتي، فإن هذا يوجب اندراء الحد عنه، لأنه جاهل بموضع التحريم، أي أنها امرأة أجنبية، ويعتبر جهله شبهة موجبة لدرء الحد عنه. إذن يشترط أن يكون عالما بالتحريم. نعم. قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام. ولا يقيم الحدود إلا السلطان، وهو الإمام الذي عبر عنه المصنف رحمه الله، أو من يقوم مقامه. فالأصل في إقامة الحدود أن تكون للإمام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى إقامة الحدود، فكان يأمر بالجلد وبالرجم ويأمر بقطع يد السارق صلوات الله وسلامه عليه، كما تقدم معنا في قوله في الصحيح من حديث بريدة في قصة ماعز: فأمر به فرجم. وفي قصة المرأة الزانية: فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت. وكذلك قوله: وغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا يدل على أن إقامة الحدود إنما هي للإمام أو من يقيمه الإمام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وغد يا أنيس، فوكل عليه الصلاة والسلام في إثبات الحد والحكم بالحد وتنفيذ الحد. وكل عليه الصلاة والسلام في إثبات الحد في قوله: فإن اعترفت. فالاعتراف هو الإقرار، والإقرار دليل من أدلة ثبوت جريمة الزنا، لأن الزنا يثبت بالإقرار ويثبت بالشهود. فقال: إن اعترفت، فوكله في إثبات الحد بالبينة، سماع البينة وقبولها. فإن اعترفت فارجمها، فأمره والتقدير: فإن اعترفت فاحكم بزناها ثم برجمها. فأصبح موكلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل على أن الإمام ومن يقيمه كالقاضي، ومن يقيمه القاضي لتنفيذ الحدود أن هؤلاء هم الذين يوكل إليهم إقامة الحدود. فلو أن شخصا أو أشخاصا وقع أحدهم في جريمة، جريمة الزنا، ثم قاموا وجلدوه فيما بينهم، أو قال شخص لآخر: إني زنيت فجلدني، فقام فجلد، فإن هذا لا يسقط عنه الحد الشرعي، لأن الحد الشرعي إنما هو موكول إلى الإمام، والإمام هو الذي ينفذه. نعم. قال رحمه الله: أو نائبه. أو نائبه، كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فمن وكله الإمام فإنه يقام مقامه. قد يوكل الإمام في سماع البينات، ما يسمى بإثبات الحد، ولا يوكل في تنفيذه، فتكون الوكالة خاصة بإثبات الحد. وقد يوكل في إثباته والحكم به، ولا يوكل في التنفيذ، فيصبح يسمع البينة ويحكم بها ويقف التنفيذ على من يكل إليه الإمام التنفيذ، كما يختلف بحسب اختلاف الأئمة وأحوالهم. نعم. قال رحمه الله: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. إلا السيد، فهذا استثناء من الشرع أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه، فلو زنت أمته أو زنى عبده فإن له الحق أن يقيم الحد عليه بالجلد، فيجلد رقيقه 50 جلدة لأنه على التشطير فيشطر، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون على التشطير، يقوم السيد بجلد الرقيق رجلا كان أو امرأة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فنص عليه الصلاة والسلام على أحقية السيد في إقامة الحد على مملوكه، فاستثني هذا لورود النص، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وقضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، سواء كان المملوك ذكرا أو كان أنثى، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم، لأن الزنا من النساء أكثر، ولذلك قالوا إن الله ابتدأ بالزانية قبل الزاني، لأن المرأة إذا امتنعت لا يقع الزنا، والإغراء منهن أكثر، هذا في أصل الفطرة ما جبلنا عليه من غلبة الشهوة وضعف العقل. فالمقصود من هذا أنه نص على الأمة، وهذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يختص بالإناث دون الذكور، فلو زنى العبد فللسيد أن يقيم الحد عليه. كذلك أيضا إذا كان المالك رجلا أو امرأة، فلو كان السيد رجلا فلا إشكال على ظاهر الحديث، وإن كان امرأة فلها الحق أن تقيم الحد على مملوكها، لأن العلة هي وجود الملك ويد الملك، فإقامة الحد هنا لملك اليمين. ولذلك أقامت فاطمة رضي الله عنها كما أثر عنها أنها أقامت الحد على مملوكها، فيستوي أن يكون المالك ذكرا أو أنثى في أصح الوجهين أيضا في المذهب، وأنه لا يختص بالرجال لأن العلة هي الملكية، فيصح تصح إقامة الحد من السيد ومن السيدة، كما يصح بيع المملوك من السيد والسيدة، لأنه راجع إلى الملك وليس راجعا لسبب آخر يمنع من إقامة الحد. فإن كانت السيدة قادرة على إقامة الحد فإنها تقيمه. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. والتثريب هو اللوم، وقالوا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم منع السيد بعد إقامة الحد أن يعير الأمة، ومن هنا قالوا إن الحدود كفارة، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من وقع في الحد كفر عنه ذنبه، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولذلك لما أقيم الحد على ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يثرب عليها. التثريب أن يعيرها وأن يلومها ويوبخها بعد إقامة الحد، فهذا حرمه الله عز وجل، لأن فيه زيادة في العقوبة، ولأنه قد يدفع المرأة إلى أن تتمادى مرة ثانية، وهذا أصل في الشريعة أن من أقيم عليه الحد لا يوبخ بعد إقامة الحد ولا يقرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وقد يكون الإنسان مبتلى بالذنب ويغيب سريرة فيما بينه وبين الله فيها خير، ولذلك قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فقد يكون في ظاهره لا يسخر قوم من قوم لأن السخرية مبنية على الظاهر، فبين الله سبحانه وتعالى أنه قد يكون ظاهره فيه شيء من الخلل، ولكن زكاه الله بقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم، والخيرية تكون في أمر آخر غير ما ظهر. ومن هنا لا يجوز للسيد بعد إقامة الحد على مملوكه أن يثرب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن زنت مرة ثانية أقام عليها الحد ولا يثرب، وإن زنت الثالثة فكذلك، وإن زنت الرابعة أقام عليها الحد وليبعها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها في الرابعة. قال بعض العلماء من الحكم المستفادة أن الأمة إذا تكرر منها الزنا وهي عند السيد فمعنى ذلك أن الخلل موجود في بيئتها، ولذلك أمر ببيعها حتى تنتقل إلى من هو أقدر بإذن الله على حفظها ومنعها مما تفعله من الزنا. نعم. قال رحمه الله: وليس له قطعه في السرقة. وليس له قطعه في السرقة، أي أن الحكم يختص بحد الزنا فلا يشمل السرقة ولا يشمل بقية الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الزنا. وبناء على ذلك الأصل أن الحدود للإمام، فما ورد به النص يستثنى وما عداه يبقى على الأصل. وخالف في هذه المسألة بعض الفقهاء فقالوا إنه يقيم جميع الحدود، والصحيح ما ذكرنا أنه المذهب الوسط، منهم من قال لا يقيم شيئا كما هو قول أهل الرأي، ومنهم من قال له الحق أن يقيم حد السرقة فيقطع يده ولا يختص الحكم بجلده بالزنا كما هو مذهب الشافعية في أحد القولين، ومنهم من قال إنه يختص بالجلد كما هو قول بعض أصحاب الشافعي وهو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهو الأقوى والأصل فيها أن الحدود للأئمة، فوردت السنة باستثناء الجلد فنستثني ما استثنته السنة ولا قياس في هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا قتله في الردة. ولا يقتله في الردة كما ذكرنا، لأن الأمر خاص بالجلد فقط ولا يشمل القتل في حد الردة ولا يشمل القطع في السرقة. نعم. قال رحمه الله: ولا جلد مكاتبه. أما المكاتب فقد تقدم معنا أكثر من مرة أنه في حكم الحر ما لم يعجز عن أنجم الكتابة فيرجع مملوكا، والأصل في ذلك أن السيد كاتبه فرضي بحريته، ومن هنا يعطى أحكام الحر من وجه ويعطى أحكام المملوك من وجه آخر. وفي هذه المسألة لا يعطى حكم المملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم، فدل على أن إقامة الحد مبني على وجود الملكية التامة، والمكاتب في حكم من زالت ملكيته، لأن العقد بين السيد وبين المملوك على أن يصير حرا، فصارت شبهة في إقامة الحد عليه من السيد فيبقى على الأصل. نعم. قال رحمه الله: ولا أمته المزوجة. ولا يقيم الحد على أمته المزوجة لوجود، لأنها متعلقة بالغير، وحينئذ لوجود النكاح. قد دل على هذا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم، وهذا يقتضي أنها في تبعيتها للسيد وليست مزوجة ولا ملكا لغيره ولا مبعضة ولا أيضا فيها شركاء على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، إعمالا للنص بظاهره الذي ورد به. نعم. قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنص سبحانه وتعالى على التشطير وأنها تجلد 50 جلدة، الحرة تجلد 100 والأمة تجلد 50. نعم. قال رحمه الله: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. أولا، الإقرار حجة في الحدود، والإقرار هو أقوى الأدلة، حتى قال بعض العلماء: الإقرار سيد الأدلة. فليس هناك دليل أقوى من إقرار الإنسان واعترافه على نفسه، لأن الشهود قد يخطئوا وقد يزوروا شهادتهم، يكونوا مزورين للشهادة، ولكن أن يشهد الإنسان على نفسه، فإن الإنسان في الغالب العاقل الذي توفرت فيه شروط الإقرار الصحيح في الغالب لا يشهد على نفسه بالضرر إلا وهو صادق. ومن هنا الإقرار هو أقوى الحجج، فإذا اعترف بما يوجب الحد فإنه يؤاخذ به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإقرار في قصة ماعز وقصة المرأة التي اعترفت بالزنا، وكذلك في قصة المرأة التي زنت مع العسيف وهو الأجير، فقال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، في الحديث الذي تقدم معنا. فالإقرار الإجماع منعقد على أنه يعمل به في الحدود، فإذا قرب السرقة قطعت يده، وإذا قرب الزنا رجم إن كان ثيبا محصنا، وجلد إن كان بكرا غير محصن. وأما بالنسبة وهكذا بقية الحدود تقام عليه. أما بالنسبة للأصل، فالأصل أن الشريعة لما اعتبرت الإقرار فالأفضل أن الإنسان لا يقر، والأفضل أن يستر نفسه بستر الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز، كما في الصحيح من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فأتاه رجل فناداه وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد، ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم ناداه فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فاعترف على نفسه 4 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده ويمنعه. قال العلماء، أجمع العلماء كلهم متفقون على أن الزاني والزانية الأفضل لهما أن يستترا بستر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا وقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فأمره أن يستر نفسه بستر الله. ولأنه بعد أن قام عليه الحد قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صحة وجهه أقمنا عليه حد الله. فقال: فليستتر، وهذا أمر للندب والاستحباب. ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة إذا زنت وأن الرجل إذا زنى سواء كان محصنا أو غير محصن أن الأفضل والأكمل له أن يستتر بستر الله، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يخشى من عقوبة الله العاجلة به، وأن يتق الله عز وجل في نفسه، وأن لا ييأس من رحمة الله عز وجل. هذا أصل عند العلماء، أن الأفضل أن يستتر بستر الله. واستشكل العلماء كيف أن ماعزا أصر مع رد النبي صلى الله عليه وسلم له. قال بعض العلماء في الاعتذار أنه شك في قبول التوبة، وقال إن الحد أبلغ في تطهيره، فقدم ما يستيقن على ما يشك فيه، وهذا أحد الأوجه. ولكن لما جاءت السنة بعد ماعز تندب الناس إلى الستر، كان المعول عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أثناء اعترافه وبعد اعترافه تؤكد أن الأفضل أن يستتر بستر الله عز وجل. ولذلك أجمع العلماء على أن الشهود لو رأوا الزاني يزني وكانوا 4 أن الأفضل لهم أن يستروا حتى ولو اكتمل النصاب. كل هذا تغليبا لرحمة الله بالعباد، والشريعة شريعة رحمة، وليس معنى هذا فتح الباب للفساد والإفساد، لأن هذا الذي ندب الناس إلى أن يستتروا بستر الله أمرهم أن يتوبوا إليه سبحانه توبة النصوح، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يقلعوا عن الذنوب وأن يرجعوا إليه جل جلاله، وتوعدهم بالعقوبة العاجلة والآجلة لمن اعتدى حدوده ومحارمه. لكن هذا هو منهج الشريعة، وهي شريعة جاءت بالرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأفضل والأكمل أن يستر بستر الله عز وجل وأن لا يفضح نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. لكن كذلك ينبغي عليه إذا أراد أن يرجو رحمة الله أن يترك التباهي بالذنب، فمن يصيب هذه المحرمات كالزنا ونحوها من المحرمات والفواحش ثم يستره الله عز وجل ثم يتباهى بذلك ويهتك ستر الله عليه، فقد اعتدى حدود الله، فجمع بين والعياذ بالله انتهاك الحد وبين الاستخفاف بعظمة الله بكشف ستر الله عليه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: يا رسول الله، ما المجاهرون؟ قال: الرجل يفعل الذنب فيستره الله بستره فيصبح يتحدث بذلك أو يحدث الناس به، فهو في ستر الله. وهذا الستر رحمه الله عز وجل به، فإذا به لما أصبح جعل يتحدث بذلك. وهنا ننبه على أمر شاع وهو من الخطأ الواضح، أن البعض يفعل بعض المحرمات ثم إذا تاب واستقام يأتي أمام الناس ويقول: كنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل. بعضهم يقول من أجل أن أمامه أناسا يريد أن يعلمهم، وبعضهم يقول أن هذا يزيد في توبة التائبين، وكل هذا مخالف للشرع. لا يتحدث بما ابتلي به من القاذورات، بل بعضهم ربما يتصدر للناس ويأتي من لا علم عنده لكي يجلس أمام الناس يتحدث بمهاتراته وسقاطاته وجهله وفضائحه وأدرانه التي ابتلي بها، ويسمى هذا دعوة إلى الله. هذا خطأ شنيع فظيع. وكون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون بما كانوا يفعلونه في الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في فواحش ولا في أمور خاصة، وأن الإنسان حاله ليس كحال الصحابة، فالصحابة كانوا في جاهلية وكفر وعدم اعتناق والتزام بالإسلام. أما هذا الملتزم بالإسلام عنده أخطاء، وأشع ما يكون هذا إذا تصدر في مقام، إذا كان هذا دعوة فإن هذا يهين الدعوة. حتى سمعت بعض الشباب سألني إذا تمر وقال: سمعت رجلا يقول فعلت كذا وكذا وكذا ثم تبت. فقال: فما عليه البعيد يسأل السائل فيقول: أنا سأفعل فعله ثم أتوب. فأصبح الأمر بالعكس، بدأ أن يغري بالتوبة، أصبح يحمل نسأل الله العافية. ثم انظر كيف تمتهن مجالس العلم ومجالس الدعوة أن يخرج أمثال هؤلاء، ونحن لا ننتقصهم، نحن نريد أن نبين حكم الله عز وجل، لأن هذا له آثار سيئة وسلبية وأضرار، وجاء باجتهادات غير مؤصلة شرعا وغير مبنية على أصول شرعية صحيحة. فهذا يزري بالدعوة ويزري بالدعاة وبالأخيار الصلحة أن ينظر لهم أناس أنهم خريجوا هذه الفواحش صلى الله عليه والمعاصي. ونحن لا نقلل مكانة هؤلاء، ولكن نقول الفعل والطريقة والأسلوب ليس بصحيح ولا بسليم. وما عهدنا أحدا من أئمة العلم والسلف رحمه الله أن يجلس بين الناس يعلمهم. الدعوة إلى الله أغنانا الله بها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووالله لم تفتقر الدعوة يوما من الأيام حتى يجلس الرجل يتحدث بماضيه. وما عجزت نصوص الكتاب والسنة عن هداية الناس والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله، حتى نأتي بهذه الأخبار وننشرها بين الناس ليقال فلان الذي أصبح له مكانه كان وكان يفعل. فمثل هؤلاء عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، فلا ينبغي للشخص أن يتحدث بما كان عليه. حتى قال بعض العلماء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدني، يأتي بالعبد يوم القيامة فيدنيه حتى يلقي عليه كنفة، فيقول له: عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، ثم يقربه بذنوبه، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول أرحم الراحمين الحليم الكريم الرحيم العظيم سبحانه الذي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه توبة التائبين وطاعة المطيعين، عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. قال بعض العلماء قال الله سترتها عليك في الدنيا، ومعنى ذلك أن المسلم يلتزم بستر الله عز وجل، والذي يأتي أمام الناس ويتحدث هذا لم يستتر بستر الله. وأجمع العلماء على أن الأصل عدم الخوض في هذه الأمور وعدم الحديث عنها، وأن الإنسان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويجعل ذنبه بين عينيه يحمله على الطاعات والباقيات الصالحات حتى تأتيه منيته على خير استجابة لأمر الله عز وجل في قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأجمع العلماء على أن الأفضل والأكمل أن يستر الإنسان نفسه وأن يستر من رآه يفعل الذنب، إلا في الذنوب المتعدية مثل المخدرات والأشياء التي يسري فسادها للمجتمع، ومثل المرأة التي تقود والعياذ بالله إلى الزنا وبيوت الدعارة المهيئة للفساد، فهذه لا يشرع فيها الستر لأن ضررها متعد. وأما الذنوب القاصرة والذنوب التي يكون ضررها على الشخص وفيما بينه وبين الله عز وجل، فهذه أجمع العلماء على أفضلية الستر فيها، لأن نصوص الشرع دالة على هذا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. بين المصنف رحمه الله أنه إذا أقر بالحد بالزنا ثم رجع عن الحد، الإقرار بالزنا سيأتي إن شاء الله في شروطه أنه لا بد أن تتوفر الشروط لقبول الإقرار، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإقرار من أهلية المقر للإقرار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده ماعز وأقر قال عليه الصلاة والسلام أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه فلم يجد رائحة الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام أبيه جنون؟ وفي بعض الروايات أبك جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فدل على أنه يشترط أهلية المقر أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يثق بقوله والسكران لا يثق بقوله، فلا يقبل إقرار السكران ولا إقرار المجنون. فكونه عليه الصلاة والسلام يسأل عن توفر هذه الصفات يدل على أنه يشترط في الإقرار أن تتوفر فيه أهلية المقر، فإذا توفرت أهلية المقر فإنه بعد ذلك يحكم بموجب الإقرار بثبوت الحد عليه. فإذا حكم وأمر بالتنفيذ فإن من حقه أن يرجع حتى ولو أثناء إقامة الحد عليه، لأن ماعز رضي الله عنه لما أقيم عليه الحد وأذرقته الحجارة فر رضي الله عنه، فتبعه الصحابة حتى لقيه رجل في بعض شراج الحرة فضربه بلحي جمل فقتله، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فدل على أنه لو رجع عن الإقرار أثناء إقامة الحد أنه يوقف تنفيذ الحد، ومن هنا من حقه أن يرجع بعد الإقرار مباشرة، وبعد الإقرار بعد الحكم بالإقرار وقبل الحكم بموجبه، وبعد الحكم بالإقرار وبموجبه وقبل التنفيذ، وبعد جميع ذلك كله وأثناء تنفيذ الحكم له حق الرجوع، فإذا رجع صح رجوعه وسقط إقراره. وهذا في حد الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة رضوان الله عليهم وقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، في بعض يرجع فيكذب نفسه فيتوب فيتوب الله عليه. هذا بالنسبة للرجوع أنه يشرع في حد الزنا. أما بالنسبة للحقوق التي للمخلوق والمشتركة كحد القذف، فلو أقر بالقذف ثم رجع يؤخذ بإقراره لأن الحق للمخلوق، وهكذا لو أقر بالسرقة فإنه لا يسقط حقه في المال المسروق في الضمان. فصل. ويضرب بالجلد بصوت لا جديد ولا خلق. ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق، هذه العبارة تنتظم مسائل عديدة. المسألة الأولى أن الجلد عقوبة شرعية، والأصل في ذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وهذا من المجمل الذي بينه القرآن، لأن حد في ظهرك هو الذي بينه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا مثال في علم الأصول على بيان القرآن لمجمل السنة، لأن حد في ظهرك مجمل يشمل أي حد، لكنه قصد عليه الصلاة والسلام حد القذف الذي بينته آية النور. وكذلك أيضا في حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه لما اطلع على زنا امرأته وخاف أن يقام عليه الحد، اشتكى إلى ابن عمه عاصم فقال: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن تكلم جلدتموه. فدلت هذه النصوص على أن الجلد عقوبة، أولا في قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا نص وفيه دليل على أنها عقوبة واجبة، لأن قوله جلدوا وهو أمر والأمر للوجوب. وكذلك قوله في القذف حينما قال: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم، اجلدوهم أمر والأمر يقتضي الوجوب. فالجلد فريضة في حد الله عز وجل في الزنا وفي القذف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، هذا من الخبر بمعنى الإنشاء، أي أنه يجب عليكم أن تجلدوا البكر وتغربوه، جلد 100 وتغربوه عاما، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا، سواء كان رجلا أو امرأة في أصح قولي العلماء كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك في الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن للأمة جلد شارب الخمر، وجلد شارب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما زالت سنة، ما زال ذلك سنة باقية، فهي من شرع الله عز وجل عقوبة لهذا الذنب وهو شرب المسكر. إذن فالجلد هو عقوبة شرعية ويقع في أكثر من حد. هذا الجلد المسألة الأولى أنه واجب لظاهر النصوص بالأمر به، شأنه شأن العقوبات أنها مفروضة واجبة، والخطاب موجه لعموم الأمة والمراد به الخصوص كما هو مقرر عند أئمة التفسير، وأشار إلى ذلك الإمام ابن عطية والقرطبي وغيرهما رحمة الله عليهم، أن الخطاب في قوله جلدوا وجلدوهم هذا عام، وهو موجه للحكام وللولاة وللقضاة ومن يقيمونه مقامهم. وقد تقدم معنا أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من يقيمه مقامه، وبينا السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل لو زنى فقام أبوه وجلده فإنه لا يعتبر حدا شرعيا ما لم يقمه الإمام. فالحدود مردها إلى الأئمة كما بيناه في موضعه. فقوله جلدوهم أمر عام والمراد به الخاص، وهذا معروف في أساليب القرآن. وفي قوله اجلدوهم الجلد يكون بالصوت، وبين المصنف رحمه الله أن هذا الصوت يكون وسطا بين الشديد واللين. والشديد إن أريد به صفة الصوت من حيث اللين والرخاوة واليبس فهو أضعف، وإن أريد به بكونه شديدا أي في الضرب أي أنه يؤلم ويوجع. ومن هنا قالوا إنه يكون بين الرخ واللين وبين اليابس. وقيل إن اليبس ليس المراد به يبس العصا والصوت، وإنما المراد به ضعفه، ضعف الصوت نفسه. المهم أنه ينظر إلى الوسط. الوسط في الآلة المضروب بها وهي الصوت ينظره الخبير في الجلد. كل من يقيمه الإمام عنده خبرة ومعرفة بهذا فينظر إلى الوسط، والشريعة اعتبرت هذا بناء على أن المراد تأديب الناس وليس المراد قتلهم، وليس المراد قتل الناس وإتلاف أنفسهم. ومن هنا تعتبر الضروريات الخمس التي تشمل الحفظ للدين وللعقل وللعرض فإذا وللنفس، فإذا تعارض مسألة حفظ العرض مع مسألة حفظ النفس فإن حفظ النفس مقدم. ومن هنا قصد إيلامهم، فإذا ضرب يضرب بصوت بين صوتين، وهذا هو المنبغي في اختيار الآلة وفي الضرب بها. ومن هنا الآلة تكون وسطا والضرب يكون أيضا وسطا كما سيأتي. وفي هذا مرسل رواه مالك، الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن زيد بن أسلم في قصة الرجل الذي أتي به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عليه الصلاة والسلام بصوت لين فقال دون هذا، وأتي بصوت يابس فقال فوق هذا، وفي بعضها بين هذين. فالشاهد من هذا هو هذا المرسل ضعيف للإسناد، لكن العمل عند أهل العلم عليه، وقد يضعف السند ويصح المتن لأن المعنى صحيح وعمل به جماهير الأئمة سلفا وخلفا، أن الضرب يكون بصوت بين صوتين، وأنه لا يطلب الرخ واللين الذي لا يؤلم ولا يوجع، ولا الشديد الذي قد يأتي على النفس ويكون الضرب به مؤلما موجعا فوق الوسط. أما الرخو من الأصوات فإنه لا يضرب به لأنه يفوت مقصود الشرع. مقصود الشرع تأديب هذا العاصي بإيلامه، ولذلك قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ودل على أن الإيلام الذي يحصل به زجر الإنسان عن العود، زجر العاصي عن العود وزجر غيره حينما يحس أن المضروب تألم وأن المجلود قد وقع الجلد منه بمكان، فإن هذا يردعه عن أن يسلك سبيله، ويكون عظة له وعبرة أن يفعل فعله حتى لا يقع في فعله. فالمقصود من هذا أن الآلة التي يضرب بها تكون وسطا صوتا، تكون صوتا بين صوتين. نعم. قال رحمه الله ولا يمد، ولا يمد بعد أن فرغ من بيان صفة الآلة التي يضرب بها يرد السؤال كيف يكون وضع الشخص المجلود سواء جلد في حد الزنا أو جلد في حد القذف أو جلد في حد الخمر، هل يجلد قائما، هل يجلد أو قاعدا أو ممدودا؟ المد أن ينكف على بطنه إما على خشب فيكون ظهره إلى السماء ووجهه إلى الأرض ويكون على خشب أو على شيء عالي نشز من الأرض ثم يضرب. في بعض الأحيان يمد بإمساك رجليه وشد يديه، فإذا شدت الرجلين وشدت يداه فإن الضرب يكون موجعا ومؤلما، لأن الظهر إذا كان رخوا كان وقوع الجلد عليه أضعف، وإذا شد فإن الأعصاب تتألم لأقل ضرب، فيترك على طبيعته لا يمد. نعم. قال رحمه الله ولا يربط. ولا يربط مثل ما ذكرنا بأن يمد ثم تشد يداه وتربط، وهذا كله ليس من الشريعة في شيء، كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ليس في شرع الله مد ولا ربط. نعم. قال رحمه الله ولا يجرد. ولا يجرد عن ثيابه، فإذا أقيم حد الزنا على الزاني أو حد القذف على القاذف فإنه لا يجرد من ثوبه، وهذا أي التجريد أبلغ في إيلامه، لأن الثوب يحول دون الضرب ويخفف وقع الضرب على ويخفف وقع الصوت على الظهر، ومن هنا لا يجرد ولا يكون عليه ثوب ثخين سميك يمنع من ألم الظهر، بل يكون على ملابسه المعتادة أو يترك عليه ما يستره مما لا يقي الضرب، ما لا يكون له تأثير في الجلد. نعم. قال رحمه الله وفي أثر ابن مسعود أيضا أنه لا يجرد. نعم. قال رحمه الله ويتقى وجهه. والأصل في هذا أن السلف رحمه الله كما أثر عن مالك رحمه الله أنه ينصب للناس ويضرب، ومن المعلوم أن زمان مالك رحمه الله كان قريبا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن المدينة كانت دار هجرة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة حجية عمل أهل المدينة أن منهم ما أجمع العلماء على العمل به ومنهم اختلف فيه، والصحيح أنهم هم وغيرهم فيه على حد سواء، وأن من الذي أجمع عليه السنن الظاهرة والشعائر الظاهرة، فهذه في الغالب ما يستطيع أحد تغييرها، خاصة وأن زمان مالك كان قريبا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا طبقة تابعي والصحابي. ومثل هذا يحفظ، ولو كان هناك مد وتجريد لحفظ واعتنى الصحابة رضي الله عليهم بنقله إلى من بعدهم. نعم. قال رحمه الله ويتقى وجهه. وإذا ضربه فإنه يتقي الوجه، فلا يجوز ضرب الزاني أثناء الجلد ولا القاذف ولا الضرب في الحدود ولا التعزيرات، لا يجوز أن يضربه على وجهه، وهذا لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لطم الصور، والصورة هي الوجه، والمراد بقوله نهى عن لطم الصور المراد بها لطم الوجه، فإذا أراد الإنسان يضرب ولده لا يلطمه على وجهه، وهذا لا خير فيه، ويكرهون وذكر الحكماء أنه يذهب ماء الوجه، وعواقبه وخيمة خاصة في تأديب الصبيان، الضرب على الوجه واللطم هذا لا خير فيه، ويتقى ضرب لطم الوجه، وحمل عليه نهي عليه الصلاة والسلام عن لطم الصور. وإذا أراد أن يضرب لا يضرب الوجه للنهي، وهناك علة أخرى أن الوجه فيه موضع من المقاتل، لأن الضرب على مارن الأنف وأعلاه لو وقع الضرب عليه يأتي على نفس الإنسان ويهلكه. وأثناء إقامة الحد على الزاني وعلى القاذف وعلى غيرهم من المحدود ينبغي أن تتقى المقاتل فلا يضربوا على مقتل، أي على مكان لا يأمن أن يكون سببا في قتله، فلو ضربه على العظم الذي هو بأعلى المانع قد يقتله ويأتي على نفسه. ومن هنا لا يضرب الوجه لما ذكرنا من النهي ولما فيه من الخوف أن يضربه في مكان يأتي على نفسه. نعم. قال رحمه وأيضا الله قالوا أيضا في الوجه أن غالبا الضرب على الوجه يبقى، وفيه تشويه له، يعني يبقى فيكون زيادة لأن المقصود جلده، فإذا ضربه على وجهه وبقيت آثار الضرب فهذا ألم زائد على ألم الجلد، ومن هنا لا يفعل. نعم. قال رحمه الله ورأسه وفرجه. ولا يضرب الرأس في أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله، على أن الرأس ليس موضعا للجلد، وأن الجالد في الحد يضرب الظهر. وقال بعض العلماء يجوز ضرب رأسه، أن يضربه أثناء ضربه من الظهر يأتي على بعض الضربات على الرأس، واستدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صبيغا على رأسه وكان يعلو بالدرة على الرأس. والرأس فيه بعض المقاتل، يعني بعض الضربات قد تأتي على النفس وتهلك، وقد يحدث منه الخبل والعياذ بالله كما هو معروف بشهادة الأطباء. وأصح القولين أنه لا يضرب الرأس، واستدل بعض أئمة السلف وهو مذهب كما درج عليه المصنف رحمه الله واختاره الإمام مالك إمام دار الهجرة وغيره، بأن الضرب لا يكون إلا في الظهر، وهذا هو أقوى القولين وشهدت السنة بقوته، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فدل على أن موضع الجلد إنما هو الظهر، وبناء على ذلك لا يقوى القول الذي يقول أنه يضرب على الرأس. وينبني على الخلاف أننا إذا قلنا إن الرأس ليس موضعا للضرب فضربه وأثناء ضربه ضربه على رأسه، فحينئذ لا تحسب هذه الضربة، وإن تعمد اقتص منه، على القول الذي يقول إن الضارب لا يضرب هذا الموضع إن كان يعتقد أن هذا لا يجوز وفعله به قصدا فحينئذ يقتص، يعني يقال يطلب فيها القصاص إن أمكن فيه القصاص. نعم. قال رحمه الله وفرجه. ولا يضرب الفرج لأنه مقتل، وهي من المواضع كالضرب على الأنثيين قد يكون سببا في الموت والهلاك، وقد يكون سببا في قطع الذرية، فالضرر فيه عظيم، فهذا ليس بموضع للجلد فيتقى. نعم. قال رحمه الله ويضرب الرجل قائما. والسنة في ضرب الرجل أن يضرب وهو قائم، وذلك لأن الضرب يكون على الظهر، والرجل ليس هناك وجه لجلوسه إلا إذا كانت هناك علة، فإن كانت به علة تمنع قيامه ضرب وهو جالس، ويجلس وينتصب للجالد الجلاد فيضربه على ظهره ويفرق الضرب على الظهر، فإذا ضرب لا يضرب في مكان واحد وإنما يفرق الضرب على الظهر، إن شاء ثلاثا بأن يضرب في أعلى الظهر وأوسطه وأسفله، وإن شاء شطر فضرب في الظهر ففرق بين أعلاه وأسفله، يخير بين الأمرين، وهذا يختلف من جلاد إلى آخر، فقد يكون الأرفق التثليث والوسط في التثنية أنه يتحقق به المقصود من الإيلام، ويتحقق به المقصود من الوسط من كونه يزجر ويردع ويؤلم، فيفرق الضرب ولا يجعله في مكان واحد وإنما يفرقه على ظهره، ويتقي فرجه و مواضع المقاتل ورأسه ووجهه كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: والمرأة جالسة. وتضرب المرأة جالسة، أن هذه السنة، أن المرأة يخشى عليها التكشف والمطلوب سترها، ومن هنا تضرب وهي جالسة. وفيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في النساء أنهن يخالفن الرجال في الجلد، وجلد علي رضي الله عنه شراحة فتضرب المرأة وهي جالسة، وتجمع عليها ثيابها وتشك أو تشد. تشك من الشوك، وقيل كناية عن ربط الثياب، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد رجم المرأة قال: أمر بها فشكت عليها ثيابها، وفي لفظ فشدت عليها ثيابها. فشكت عليها ثيابها، الشوك في النخل طبعا الجريد حينما يكون قريبا من الجمارة والجرم النخلة يكون الشوك فيه صغيرا وحادا، يقص هذا الشوك ويبرش حتى يتمكن المزارع من الصعود للنخلة والنزول، ثم يستفاد من هذا الشوك، إذا يبس يدخل في الثوب، هذا معنى شك الثوب. وفي حديث أمر بأن قال: شكه بشوكة، للرجل إذا صلى برداء واحد شده عليك بشوكة. فهذا الشك أن يجعل الشوك مثل الخياطة، يجمع بين طرفي الثوب، فالمرأة تشد عليها ثيابها. إما إن كان شكت قالوا يوضع فيها الشوك هذا الصغير، لأنه ما كان عندهم دبابيس ولا كان عندهم المشابك، فكان هذا الشيء يقوم مقام جمع الثوب. وقيل فشدت بمعنى ربطت عليها حتى لا تتكشف. فهذا يدل على أن السنة عند إقامة الحد على النساء مراعاة الستر. نعم. قال رحمه الله: وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لأنها بحركتها لا يتمكن الضارب من ضربها، وهي أكثر جزعا، وتشد يداها حتى يتمكن من ضربها على ظهرها. نعم. قال رحمه الله: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. بعد أن بين الأصل العام في صفة الجلد، طبعا هذا يقتضي أن يكون الجلد على الصفة التي ذكرناها وسطا بين الإفراط والتفريط، فكما أنه وسط في الآلة كذلك وسط في الضرب. وإذا أراد الجلاد أن يجلد لا يرفع إبطه يده عن إبطه، العضد لا يبينه حتى ينكشف إبطه، لأن هذا الضرب إذا رفع صار ضرب حنق وغيظ، المقصود ضرب الزجر والامتثال لشريعة الله عز وجل بأن يضرب ضربا وسطا بين الإفراط والتفريط. وكما ذكرنا أيضا أنه في الضرب لا يكون في موضع معين، لأن هذا قد يضر المجلود وقد يدميه، ولكن يفرقه على ظهره. وقال بعض العلماء يسوغ أن يضربه على أليتيه وأن ينزل إلى أليتيه وإلى فخذيه، وقال بعضهم على الظهر. وعلى كل هذا الأصل، ومن أهل العلم من قال يسوغ ضربه حتى ولو على قدميه، بضربه على قدميه، ولكن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك يقتضي أن الضرب يكون في الظهر. نعم. قال رحمه الله: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. ومن كان مريضا ووجب عليه الحد، نظرنا في مرضه، انقسم المرض إلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون مما يرجى برؤه وزواله، مثل أن يكون به زكام أو به سخونة عارضة، فهذا يرجى برؤه غالبا فينتظر حتى يذهب عنه المرض. والحالة الثانية أن يكون لا يرجى برؤه، فإذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى ينتهي مرضه، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بذلك كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة الأمة التي زنت. نعم. قال رحمه الله: لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنت. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها إقامة السيد الحد على مملوكته، وقد تقدم معنا الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، وهو مذهب جمهور العلماء كما قدمنا وفيه دليل على مشروعية التوكيل في إقامة الحدود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يجلدها، مع أنه عليه الصلاة والسلام هذه الأمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على مشروعية التوكيل في إقامة الحد، ودلت عليه السنة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف الذي زنى بامرأة صاحب الغنم فقال عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل إن اعترفت، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. فدل على مشروعية التوكيل في إقامة الحد، والتوكيل في سماع البينة وإقامة الحد، لأن الحد طبعا يحتاج أول شيء في القضاء إلى إثبات، وثانيا إلى تنفيذ. فالإثبات أن تقوم البينة أو يعترف الشخص أو الزاني أو الزانية بما أتى من الحدود، فحينئذ لا إشكال. هذا بالنسبة للبينة، فقال إن اعترفت فارجمها، فوكله في سماع البينة ووكله في إقامة الحد. هذا توكيل أعم من توكيل علي رضي الله عنه، لأن توكيل علي وكله فقط في إقامة الحد، وهذا ما يسمى بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالقاضي تكون عنده مهمة إثبات هذا الحد، ثم يسند إلى جهة أخرى أن تنفذ هذا الحد. فهنا علي رضي الله عنه منفذ وليس مثبت للحد، ومن هنا كأن الحد ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوكله في تنفيذه وإقامته. المسألة الثالثة من فوائده أيضا أن فيه دليل على المسألة الأصولية، وهي اجتهاد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح القولين أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يعارض التشريع، فإذا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره كانت الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونهم يجتهدون ويخطئون فيرد خطأهم فهم مثابون على الاجتهاد، لأن الاجتهاد يسوغ لمن توفرت فيه أهلية الاجتهاد. ومن أدلتهم عمل الصحابة لهذه المسألة أدلة كثيرة، منها حديث الأعرابي لما بال في المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل، أن أعرابيا دخل المسجد فرفع ثوبه وأراد أن يبول، فهم به الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فالصحابة رضوان الله عليهم عملوا بنص عام وأصل عام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تكون من مسائل الاجتهاد؟ لأنه كان المنبغي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينكروا عليه أو لا، لأنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بادروا بالإنكار لعلمهم أن هذا مقرر في أصول الشريعة، وعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا ما يسمى العمل بالأصل العام، وركبوا منه مسألة أن المجتهد إذا ثبت عنده دليل بعمومه هل يجب عليه أن يبحث قبل أن يعمل بالعموم، هل لهذا العموم مخصص أو لا؟ هل العمل بالعموم يتوقف على البحث عن مخصص أو لا؟ فعمل الصحابة بهذا الشاهد أنه اجتهاد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد ولم ينكر. وعلى كل حال فعلي رضي الله عنه اجتهد، ووجه اجتهاد علي رضي الله عنه أنه أمر بتنفيذ الحد وإقامة الحد، وكان المنبغي عند ذهابه أن لا يلوي على شيء حتى ينتهي من إقامة الحد. فلما جاء وفوجئ بها وهي نفسا امتنع من إقامة الحد، لأنه قال خشيت عليها أن تموت أو أن يقتلها الجلد. فحينئذ هذا اجتهاد منه لأنه خشي وعلم من أصول الشريعة، وعلي رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله عليهم وأئمة الفتوى فيهم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء رضي الله عنه وأرضاه وأقامه مقامه. فهذه يعني هذه مسألة من المسائل التي اجتهد فيها رضي الله عنه وأصاب في اجتهاده، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير الحد، لأن علي رضي الله عنه لم ينفذ الحد وإنما أخر. وفيه دليل أيضا على مسألة تأخير الحدود، فالأصل الشرعي يقتضي أنه إذا ثبت الحد عند السلطان أو عند القاضي أن يبادر بتنفيذه وأن لا يمتنع من تنفيذه إلا لسبب وعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن يكون الشخص الذي سيقام عليه الحد يترتب ضرر على إقامة الحد عليه، وحينئذ يؤخر كما في المريض الذي يرجى برؤه. مسألة النفساء هنا أن النفساء يعتبرونه نوع مرض، يعتبره بعض العلماء نوعا من المرض، ولذلك خفف الله على النفساء وأعطاه حكم الحائض وأسقط عنها الصلاة والصوم أداء لا قضاء، وهذا كل يدل على أنها في حال رخصة. فالحديث ورد في النفساء ومعناه عام، لأنه قال خشيت، فلما صارت العلة هي الخوف على المجلود أن يتضرر فحينئذ يؤخر الحد، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة وهم الأطباء. فإذا قرر الأطباء أن المجلود يتضرر فإنه يرجع إلى قولهم في هذا. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغف فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. هذا فيه أثر ضعيف السند في الرجل الذي زنى وهو كبير السن وخشي عليه الموت لو أقيم عليه الحد، فأمر بجلده بأرجون، وحمل عليه قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فالشاهد من هذا أنهم قالوا لا يمكن إقامة الحد كله، ولكن هناك ما هو في صورة الحد لمثله فيما يقوى عليه جسده فيضرب بعرجون. هذا العرجون، العرجون النخل، عرجون التمر، تكون شماريخه 100 شمروخ، في شماريخ تصل إلى 100 شمروخ، ويضرب ضربة واحدة تقوم مقام 100. ومن أهل العلم من قال يسقط الحد، وعلى كل حال ضربة شمروخ يعني إن شاء الله تخرج من الخلاف والخطب يسير، لأنه إذا أسقط الحد صار في النفس شيء، لأنه في أصل من قصة أيوب عليه السلام، وقد قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقصة أيوب أنه ألزم نفسه بضربها فصار واجبا عليه باليمين والقسم، وحينئذ لما أسقط الله وأبرأ ذمته بهذه الصور إن لم يصح هذا الحديث فإن له أصلا من هدي من أمر بالاهتداء به فيضرب بالشمروخ كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. هذه المسألة، مسألة الخوف على المجلود أن يموت، هذه طبعا المقارنة بين الضروريات، لأن الحدود حد الزنا قصد منه أن تحفظ أعراض الناس وأن يحفظ النسل فلا يعتدى على أعراض الناس ونسلهم، لأن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد الأعراض وفساد الأخلاق ويحدث الفتنة والفساد العريض. وإقامة الحد على وجه ينتهي بالإنسان إلى الموت هذا يعارض الأصل في حفظ الروح، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته التي وضع فيها كل شيء في موضعه، فقدم حفظ الروح على مسألة العقوبة حفاظا على أعراض الناس ونسلهم. وعلى كل حال فهذا عين الحكمة، أن الضرر المترتب بفوات النفس أعظم من الضرر في إسقاط الحد عن الشخص الذي لا يستطيع أو إقامته صورة بالجلد بشمروه كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان أحكام عقوبة التعزير، وهناك عقوبتان في الشريعة، الأولى منهما توصف بالحد كما تقدم معنا في حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر ونحوها من الحدود، وهناك عقوبة لم يجعل لها الشرع حدا معينا ووكلت إلى القاضي ونظر الإمام فيعاقب بما يراه الأصلح، وهذه اصطلح العلماء والأئمة رحمهم الله على تسميتها بالتعزير. فأما ما كان من العقوبات محددا مقدرا فلا إشكال أنه يلزم بتقدير الشرع فيه، فالشرع قدر في الزنا عقوبة الجلد والرجم والتغريب على التفصيل الذي تقدم معنا، وحدد في عقوبة جريمة السرقة أن تقطع يد السارق ونحوها من الحدود. أما لو ارتكب الإنسان ذنبا ولكنه لا يصل إلى العقوبة، مثل أن يسب الغير أو يشتمه بما لا يوجب حد القذف، فحينئذ يفوض للقاضي أو للإمام النظر في هذا الخطأ وهذا الخلل من الشخص فيعاقبه بما يتناسب مع جريمته وخطئه. ومن هنا أصبح التعزير مفوضا إلى نظر الإمام، وهذا فرق بينه وبين الحد، فالحد مقدر والتعزير غير مقدر. والمصنف رحمه الله ذكر 3 حدود: حد الزنا وحد القذف وحد الشرب، ثم أتبعها بالتعزير. وغيره من العلماء ذكروا باب التعزير بعد أن انتهوا من كل العقوبات التي هي الحدود، فجعلوا باب التعزير بعد أن انتهوا من بيان الحدود بأنواعها. والسؤال: لماذا جعل المصنف رحمه الله التعزير في هذا الموضع مع أن النظر يقتضي أن يكون التعزير بعد الانتهاء من الحدود؟ ومما يعتذر له رحمه الله أن التعزير في الغالب يقوم على الجلد، ولما كانت عقوبة حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر فيها مناسبة بينها وبين التعزير أنها تكون بالجلد في أغلب صورها، ناسب أن يجعل باب التعزير بعد هذه العقوبات والحدود 3، لأنها إذا أتبعت أو أتبع التعزير وهو من جنس الجلد في أغلب صوره يتناسب مع الأحكام التي تذكر قبله، فيكون هذا عذرا له رحمه الله. والتعزير أصله في لغة العرب من العزر وهو المنع، والمراد به العقوبة المفوضة للإمام في غير حد ولا كفارة، وبناء على ذلك هذه العقوبة ليس فيها حد مقدر. فمن الناس من يعاقب بالتوبيخ والكلام، والكلام أشد من ضربه وأشد من سجنه. ومن الناس من يعاقب من لا يؤلمه الكلام ويعاقب بالضرب ويردعه الضرب، ومنهم من يردعه الحبس. وبناء على ذلك يختلف التعزير باختلاف الأشخاص وباختلاف الأعراف وباختلاف الجنايات نفسها. وعليه فهو باب واسع وباب عظيم ينظر فيه القاضي والإمام إلى مصلحة الأفراد والجماعة. ومن هنا قد يكون التعزير لمصلحة الفرد، وقد يكون التعزير لمصلحة الجماعة، وكل ما حقق المصلحة درأ مفسدة في مقابله. وعليه فإن هذا من حكمة الشريعة ومن مرونتها، حيث إن هناك أخطاء لا تصل إلى الحدود، فقد يكون هناك الخطأ بالقول وقد يكون هناك الخطأ بالفعل. ولا يشترط أن يكون التعزير في المحرمات مثل الفواحش سواء كانت قولية أو فعلية، التعزير قد يكون في الإهمال. لو أن شخصا مثلا جاء وتهور في دابته أو سيارته، ركب دابته ثم تركها وأرسلها في مجامع الناس تؤذيهم وتضايقهم، فإنه يعزر لقاء الإهمال، وإن كان هو في الحقيقة لا يريد أذية الناس ولا يقصد أذيتهم، لكن هنا يعزر من جهة الإهمال. فقد يكون التعزير للإهمال، وقد يهمل الرجل في تربية أولاده فيصدر من الولد لفظا بذيئا أمام الناس فيرفع إلى القاضي، فيرى القاضي أن الأب قصر في تربية ابنه فيعزره لقاء التفريط والإهمال، مع أنه لم يرتكب ذنبا معينا يوجب العقوبة له من نفسه. فإذا التعزير لا يشترط فيه أن يكون من الشخص نفسه بارتكاب محرم معين، بل قد يكون التعزير بترك الواجبات. وعليه حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي منع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فعزر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأخذ الزكاة منه ونصف ماله، على تفصيل عند العلماء في هذا في هذه المسألة وقد تقدمت معنا في الزكاة. لماذا؟ لأنه من باب التعزير، وبنوا عليه مشروعية التعزير بالمال، وهي أخذ جزء من مال الإنسان عقوبة له، لأن من الناس من يرضى أن يضرب ولا يؤثر فيه الضرب، ومنهم ولا يؤثر فيه السجن ولا يؤثر فيه التوبيخ، فيؤثر فيه الأخذ من ماله كأهل المصالح الدنيوية والمالية، إذا أهملوا وأضروا بأسواق المسلمين قد يضطر الإمام إلى تعزيرهم بالمال، لأن نفوسهم تعلقت بالمال وبسبب تعلقهم بالمال آذوا غيرهم، وحينئذ يرى من المصلحة أن يعاقبهم من هذا الباب. هذا على القول بمشروعية التعزير بالمال، وقد قدمنا أن مستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقوله عليه الصلاة والسلام أحرق عليهم بيوتهم، تحريق البيت إتلاف للمال، وهذا من باب التعزير بالمال. فلا يشترط أن يكون في، وهنا إشكال في مسألة الزكاة التي تقدمت في قوله عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطر ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعزير بالمال لمن منع الزكاة. فيستشكل البعض من باب الفائدة يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة وشطر المال. فلماذا قاتلهم؟ والجواب أن مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمن منع الزكاة لأنهم أنكروا وجوبها، وهم مرتدون بإنكار وجوب الزكاة، لأنهم قالوا إن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا إن هذا يدل على أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تدفع لمن بعده، فأنكروا فرضية الزكاة التي نصت عليها نصوص الكتاب الأخر كقوله تعالى وآتوا الزكاة، فأنكروا المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك قال أبو بكر رضي عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فهذا لا يشكل على طالب العلم، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعزير، وهذا راجع إلى مسألة التعزير بالمال. والتعزير بالمال وجه من أوجه التعزير، وعليه فإنه لا يشترط في التعزير أن يكون في الأمور التي تكون مثلا إخلالات بارتكاب المنهيات، بل قد يكون التعزير في ترك الواجبات. وفي الحقيقة المجتمع الإسلامي منضبط، والأصل فيها أن الإمام والقاضي ومن تتعلق به مصالح الناس ينظر كيف يضبط مصالح هذا المجتمع سواء كانوا أفرادا أو جماعة. فالإخلالات بترك الواجبات أو فعل المحرمات ينظر فيها بما يردع المخل، سواء كان ذلك بالضرب أو بالتوبيخ أو بالسجن أو بغير ذلك مما يراه أصلح وأنجع ويردع الإنسان في نفسه ويمنع غيره من فعله. وقد تكون الإخلالات فيما هو من جنس الحدود، فمثلا عندنا الاعتداء على العرض، إما أن يكون بالزنا أو يكون بالقذف، وقد جعل الشرع لهما عقوبتان. فقد يؤذي عرض المرأة فيفعل معها فعلا لا يصل إلى الزنا، وحينئذ لا نستطيع أن نقيم عليه حد الزنا لأنه لم يزني، ولا نستطيع أن نتركه لأن هذا الفعل وسيلة إلى الزنا. فحينئذ يكون التعزير بإيقاع العقوبة التي تتناسب مع الشخص. وقول العلماء إن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص، هذه من الفوارق بين التعزير وبين الحد، أن الحد لا يفرق فيه بين الصغير والكبير والجليل والحقير، فكلهم في حكم الله سواء. قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا الحد لا يفرق فيه بين الصغير والكبير، ولا تقبل فيه الشفاعة. قالوا حينما أهم قريشا أمر المخزومية التي كانت تستعير متاع وتجحده، قالوا إنهم يريدون أن يشفعوا، فقالوا وهل يجرؤ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعاقب المخزومية فيقطع يدها؟ فقالوا وكلموا أسامة. وهنا وقفة كما يقول العلماء، ما أعظم هذا الدين حينما جعل الناس سواسية. أسامة مولى وابن مولى، وقريش ببيوتاتها كلها لم تستطع أن تجد شفيعا إلا مولى ابن مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزة دين عظيم، ورسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا مبدأ عظيما استل فيه من النفوس أمورا كثيرة من الأدران. ولما دخل الكعبة صلوات الله وسلامه في الحديث الصحيح دخلها مع بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ومع أسامة. تأمل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمقصود أنهم أرادوا الشفاعة في هذا الحد فلم يجدوا إلا أسامة. قالوا وهل يجرؤ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا يدل على أن الحد لا تقبل فيه الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. لكن بالنسبة فهذا يدل على أن الحدود يسوى فيها بين الناس ولا يقبل فيها شفاعة. ولكن في التعزير إذا أخطأ الإنسان نظر إلى حاله، هذا يدل على حكمة الشريعة. فإذا كان الإنسان الذي ارتكب هذا الخلل معروفا بالصيانة والمحافظة وأنه لا يفعل هذه الأمور غالبا وأنها حصلت منه فلتة، فحينئذ من حق الإمام أن يتجاوز عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. انظر كيف الوسطية في الإسلام، ما جاءت بإلغاء منازل الناس ولا جاءت بتفخيم هذه المنازل على حساب الحقوق والحدود، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. لأنه لو جئت تلغي كرامات الناس فهناك أناس لهم محافظة في المجتمع ولهم مكانة ومعروفون بالصيانة والتحفظ، فذي جئت تسوي منهم بين الناس كل شيء استوى علية الناس وصلتهم في كل شيء، والواقع بخلاف ذلك، فالناس التي تحافظ والبيوتات المعروفة. فبناء على ذلك جعلت الشريعة للإمام في التعزير أن ينظر إلى الشخص المرتكب للخطأ، فإذا كان من ذوي الهيئات، وذوي الهيئات يكون من الأخيار الصالحين حصلت منه فلتة، فله الحق أن يعفو، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الإساءة متعلقة بالغير وطالب الغير بحقه. فلو أن رجلا من أشراف الناس ومن خيار الناس أخطأ في حق رجل فسبه سبة لا تصل إلى القذف، فحينئذ يعزر القاضي هذا الشخص ولو كان من علية القوم إذا طالب صاحب الحق، لأنه مرتبط بحق الشخص. لكن لو أن هذا الشخص من ذوي الهيئات أخطأ خطأ ليس فيه أذية للغير، كإهمال أو تقصير أو كلاما أو خللا، ثم بعد ذلك رفع إلى القاضي، فمن حق القاضي أن يقيل له عثرته، لأنه إذا قال له عثرته مشعرا له بأنه من أهل الصيانة والمحافظة أعطاه رسالة أن هذه المحافظة والصيانة هي السبب في عدم إقامة التعزير عليك، فيثبت على ما هو عليه من الخير. لكن إذا جلد وأوذي وأضر ربما تهتك في الحدود حتى ييأس من أن فيرجع إلى حال أسوأ من حاله الذي كان عليه، وهذا من عين الحكمة بالشريعة. فالمقصود أن التعزيرات يفرق فيها بين أحوال الناس، فيعزرون على حسب حال الشخص الذي ارتكب الخلل، وإذا كان هناك طرف آخر جنى عليه كأن سبه وشتمه فالتعزير يختلف باختلاف هذا الشخص. فلو سب رجلا من العلماء أو انتقصه أو وصفه بالبدعة والضلالة، فحينئذ وهو معروف أنه ليس من أهل البدع ولا من أهل الضلالة واتهمه في دينه ورفع إلى القاضي، فإنه يعزره تعزيرا بليغا، لأن الإساءة إلى العلماء والقضاة ليست كالإساءة إلى عامة الناس. ومن هنا لو كان في مجلس القاضي وقال أساء الأدب على القاضي، فللعلماء قال بعض العلماء يعزر ولو سامح القاضي، قالوا لأن أذية القاضي فيها حقان: حق شخصي له وحق لحرمة مجلس القضاء، وهذا صحيح. ولذلك قال صاحب التحفة: ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. أن يقول للشاهد أنت تشهد بالزور علي، ويكون الشاهد قد أدى شهادته على وجه صحيح وليس عنده دليل على كذب الشاهد، فحينئذ يعاقبه القاضي على أذية للشهود، لأن الشهود جاءوا لإقامة حق من حقوق الله. ولذلك إذا حصلت الجناية على من له حرمة كالعلماء والقضاة، فالجناية عليهم عظيمة إذا اتصلت بالشرع، لأن تخذيل الناس عن العلماء وتخذيل الناس عمن يدعو إلى الخير، يعني مثلا لو أن شخصا تكلم في خطيب حيه فقال هذا ما كذا وكذا، أو اتهمه بضلالة أو بدعة بدون حق ورفع إلى القاضي، فإنه يعزر، لأن الكلام في خطيب الحي بين أهل الحي يخذل أهل الحي عن النصيحة، وصد عن سبيل الله وصد عن ذكر الله، وحينئذ يكون فيها حق لله عز وجل، فيكون تعزيره أبلغ. لكن لو أنه واجه نفس الشيخ أو القاضي أو مثلا العالم واجهه في سوق وهو لا يعلم أنه عالم أو قاضي، فحصل بينهما شجار فتكلم عليه، فحينئذ لا يعاقب عقوبة من يعلم أنه متصل بالشرع وأذيته تفضي إلى الإضرار بدعوته أو دلالة الناس وهدايتهم إلى الخير. فمسألة التعزير ترجع إلى اجتهاد القاضي في الأشخاص وفي الأحوال والظروف. فإذا كان هناك شخص آذى شخصا ووجب التعزير ينظر في حال الأذية. فمثلا لو أن شخصا اشتكى شخصا أنه سبه، فنظر إلى القضية فوجد أن الشخص الذي سب وهو صاحب الحق استفز الذي سبه، فحينئذ تكون العقوبة أخف. وإذا وجد أن الذي سب مباشرة وأنه رجل متهتك في سب الناس تكون العقوبة أشد. والسب في مجامع الناس ليس كالسب في الخاصة، والسب العبارات البذيئة ليس كالسب العبارات الأخرى. فالشاهد من هذا أن التعزير في حقيقته يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والظروف. ومن هنا قال العلماء أنه يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، فينظر القاضي فيه إلى الجناية وإلى ما يردع الجاني. يقال التعزير وهناك التأديب. التأديب يكون من الرجل لولده ومن الزوج لزوجه، فهذا يسمى تأديب ولا يسمى تعزيرا، وإن كان هو داخل تحت نطاق التعزير الشرعي بمعناها العام، لأن الله أعطى للزوج أن يعزر ويؤدب زوجته إذا نشزت عليه، كما قدمناه في كتاب النكاح وبينا فيه الدليل على ذلك من آية النساء. فالمقصود من هذا أن التعزير عقوبة يجتهد فيها الإمام بما يتناسب مع الخلل الذي وقع من المخل، سواء كان قوليا أو فعليا، سواء كان بترك الواجبات أو فعل المحرمات. قال رحمه الله: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. إذا كان التعزير بالجلد في أمر محرم لم يزد على 10 جلدات، وهذا لثبوت السنة في حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه الذي سيذكره المصنف مما اتفق عليه الشيخان، أنه لا يجلد فوق 10 في أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا بالنسبة للمحرمات التي لا عقوبة فيها، وظاهر كلام المصنف العموم، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال إن الجلد يرجع فيه إلى الجناية نفسها، فإن كانت الجناية من جنس العقوبات يعزر الإمام ما لم يصل من جنس الحدود، يعزر الإمام ما لم يصل إلى الحد. فمثلا حد الخمر إن قلنا إنه 40 أو قلنا إنه 80، على القول بأنه 40 فإنه إذا سقى الخمر أو باعها وأراد أن يعزره بالجلد يجلده 39 جلدة، فلا يصل إلى نفس الحد لأنه لم يشرب الخمر، وهذا متسبب فعلا ووسيلة. والعقوبة بال40 جلدة على القول بأنه 40 إنما هو بالمباشرة، وفرق بين المباشرة وبين الوسيلة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا مذهب بعض العلماء. لو سب شخصا سبة لا تصل إلى القذف فحينئذ ينظر إلى باب القذف، عقوبته 80 جلدة فيعزر إلى 79 جلدة، وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يعزر إلى 75 جلدة. هذا مذهب بعض العلماء أنه ينظر في الأخطاء والمحرمات التي ارتكبت. فإذا اختلى بامرأة واستمتع بها بما دون الفرج ورفع الأمر إلى القاضي له أن يعزر 99 جلدة، فلا يبلغ به إلى 100 جلدة التي هي تمام الحد إذا كان حرا، ويعزره 49 جلدة إذا كان رقيقا بناء على أنه دون الحد الكامل. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، وهم يستدلون بأن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم عزروا ولم يتقيدوا بال10 جلدات. والحديث فيه إشكال من ناحية السند، وإن كان الأئمة والمحققون على أنه لا إشكال فيه، أن هذا الإشكال ليس بوارد وهو مما اتفق عليه الشيخان، لكن الذين يقولون بالزيادة يقولون أنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر وضرب صبيغا فوق العشر جلدات، وعزر رضي الله عنه وأرضاه في بعض العقوبات وزاد فيها، قالوا فلم يتقيد بعشر جلدات. ومن هنا قالوا إن هذا الحديث يقدم عليه إجماع الصحابة. وفي الحقيقة جمع بعض أهل العلم فقال إن العشر جلدات فيما هو من جنس الجلد، وأما غيره فيرجع فيه إلى نظر الإمام. وفي الحقيقة فعلا بالنسبة للجنايات إذا كانت دون الحدود فإن التعزير فيها بابه واسع للإمام، ومن حق الإمام أن يصل في تعزيره إلى القتل، فلو نظر أن من المصلحة عقوبته بالقتل قتل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل في أمر بالقتل في الزنا بالمحرم، وحمل عليه قتل شارب الخمر في المرة الرابعة على القول بأن الحديث غير منسوخ، وقالوا إن هذا وهذا يختاروا طائفة من العلماء والمحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف أن التعزير لا يتقيد في غير الجلد، يصل إلى القتل متى ما رأى الإمام أنه أصلح وأنجع. وعند الحنفية رحمهم الله أيضا إذا تكررت الجناية فيما دون من الشخص بالحد ولم يرتدع فللإمام أن يزيده، لأنه المقصود الشرعي ردعه، فإذا تكرر منه أكثر من 3 مرات وهو يفعل هذه الجناية فحينئذ ينظر إلى مقصود الشرع ويعاقب بأزيد من العقوبة. هذا بالنسبة لمسألة الزيادة على العشر جلدات. أما ظاهر السنة في هذا الحديث فلا شك أنه إذا جلد ألا يزيد على العشر جلدات، وهذا صحيح من حيث الأصل صحيح، فإن المبالغة في الجلد حتى إن البعض يجلد 1000 جلدة ويقسمها على شخص مثلا يخطئ خطأ فيأمر بجلد 1000 جلدة ويقسمها على 10 أسابيع كل أسبوع يجلده 100، يعني معناه كأنه زنى 10 مرات، يعني عقوبة من زنى 10 مرات ذكرا، وقد يكون هذا في ذنب لا يصل إلى حد الزنا. ومن هنا كأن السنة قصدت بهذا الحديث ألا يتوسع في باب الجلد، والجلد له آثار كما أن له آثارا حميدة في استقامة الإنسان، فإن له أيضا العكس، لأن الشخص إذا جلد أمام الناس فإن هذا له أثر سيئا جدا بالنسبة له مما يعين على الصلاح، لكن إذا بولغ فيه لربما تهتك في حدود الله ولربما انسلخ على وجه يضره في دينه ودنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله: لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا كما ذكرنا ذهب إلى ظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق والراهويه، وقد بينا أحكام هذا الحديث في شرح العمدة، والنفس تميل إلى ظاهر هذا الحديث ولزومه لزوم السنة الواردة فيه، خاصة إذا أراد أن يجد ألا يزيد على 10 جلدات اتباعا للسنة، لهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. إذا وطئ جارية امرأته فلا يخلو من حالتين: إما أن يطأها بدون إذن الزوجة فهو زاني وهي زانية، فإذا استكرهها فهي مكرهة وهو زاني، وحينئذ إذا كان محصنا يرجم، وقد رجم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وقضوا بهذا برجمه أنه إذا وطئ جارية امرأته. لكن إذا أذنت له الزوجة فهذا في شبهة، لأن البعض يظن أن الزوجة هي المالكة، وإذا أذنت فحينئذ يحل له الوطء، لأن من يملك الاستمتاع بالمرأة كالرجل، وهذا نوع من الشبهة، هذا الذي جعل أنه يجلد دون الحد، فيجلد 100 إلا صوتا واحدا لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة إذا زنى بإذن زوجته، فتكون شبهة موجبة أن لا يصل إلى الحد. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن الأحكام العامة للحدود، وقد بينا في المجلس الماضي أن هذه الأحكام لا تختص بحد معين غالبا، وإنما هي شاملة لكل الحدود أو أكثرها، ومن هنا ناسب أن يبدأ بها قبل أن يبدأ بأحكام كل حد في خصوصه. ومن الأحكام العامة اجتماع الحدود، ولذلك بعد أن بين حكم الحد منفردا من حيث الأصل وأنواع الحدود من حيث الترتيب وبين أحكام الجلد وصفته، شرع رحمه الله في بيان مسألة اجتماع الحدود، وهذا من باب الترتيب في الأفكار، وهو ترتيب منطقي سليم. فبين رحمه الله أنه إذا اجتمعت حدود لله، إذا اجتمعت حدود لله، الحدود تجتمع وتكون من عقوبة واحدة كعقوبة الجلد، فيجتمع حد الخمر وحد الزنا بالنسبة للبكر وحد القذف، فهذه كلها تشتمل على الجلد، والعقوبة فيها واحدة، ومن هنا تجتمع وتكون العقوبة واحدة، وتجتمع وتكون العقوبة مختلفة، كأن يصيب حد الزنا وهو بكر، ويصيب السرقة حد السرقة، فيكون هناك عقوبة، تكون هناك عقوبتان، العقوبة الأولى تتعلق بالجلد وهي جلده 100 للزنا، والثانية تتعلق بقطع يده للسرقة. وقد تكون مجتمعة بهذا الاختلاف بأن تكون غير راجعة إلى نوع معين من العقوبات بأن تتعدد، فإذا تعددت واختلفت قد يكون معها القتل وقد لا يكون معها، فقد يزني وهو بكر ويسرق وحينئذ لا قتله، وقد يزني وهو محصن ويسرق وحينئذ يكون قتل بالرجم ويكون قطع ليده للسرقة، وقد يشرب الخمر ويسرق ويزني وهو بكر ويقتل حرابة، وحينئذ يجتمع حد الجلد ويجتمع مع حد القطع للسرقة حد الجلد في الزنا لكونه بكرا وفي شرب الخمر، وكذلك أيضا حد القتل في كونه حرابة، أنه يقتل حرابة إذا قتل، على التفصيل في مسألة الحرابة وسيأتينا إن شاء الله. فإذا تجتمع هذه الحدود، ثم هذه الحدود تارة تكون حقوقا لله عز وجل، وتارة يكون فيها حق للآدمي، وإن كان الأصل في الحدود كلها أنها لله عز وجل، وهي حدود الله التي شرعها وفرضها وألزم العباد بها، ولا إشكال في هذا، إنما كلام العلماء أنه هل يملك آدمي الحق فيها أو لا يملك، هذا معنى كونها حدودا لله أو فيها حق لآدمي. فتتمحض حقوقا لله مثل الزنا أن يزني وهو بكر ويسرق ويشرب الخمر، فهذه ثلاثة حدود كلها تمحضت لله عز وجل، ليس فيها حق لآدمي. أما مسألة الضمان المسروق فستأتينا إن شاء الله تعالى، لكن القطع نفسه حق لله وهو العقوبة، وهو محل كلام العلماء. وأما بالنسبة لما هو حق للآدمي فحد القذف، فالقذف حق للآدمي، فلو أن شخصا والعياذ بالله قذف شخصا بالزنا فإن المقذوف إذا سكت ولم يطالب بحقه فإنه لا يقام حد القذف، وإنما يقام حد القذف إذا طالب به المقذوف، وفي وجه عند العلماء بمجلس القضاء، إذا قذف في مجلس القضاء، لأنه إذا قذف أمام القاضي فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك. وعلى كل حال حد القذف فيه حق للآدمي، بمعنى أنه لو سكت صاحب الحق ولم يطالب فلا حد. وعلى هذا قسم الحقوق حدود بين أن تكون متمحضة لله عز وجل وبين أن يكون فيها حق لآدمي. فقال المصنف رحمه الله إن اجتمعت حدود لله تعالى، وهذا يخرج حد القذف ما فيه حق لآدمي، اجتمعت هذه الحدود وكانت لا تخلو من حالتين، إما أن يكون معها قتل كما ذكرنا، وإما أن تكون بدون قتل. فبين المصنف رحمه الله أنها حدود لله وأن فيها قتلا حتى يسقط الأدنى ويجتزأ بالقتل. إذن متى تسقط كلها ويقام حد القتل فقط؟ إذا اجتمعت حدود تمحضت حقا لله عز وجل ولم يكن فيها حق لآدمي، وثانيا أن يكون فيها قتل. في هذه الحالة من أمثلتها أن يشرب الخمر ويسرق ويزني وهو محصن، فحينئذ يستحق القتل بالرجم لأنه زان محصن، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الزان المحصن يرجم، كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فبين أنه يقتل، ورجم عليه الصلاة والسلام بسنته الفعلية وأمر بالرجم، فاجتمعت السنة القولية والفعلية على ثبوت هذه العقوبة، وهي مفضية إلى الهلاك والموت، ورجم ماعز حتى مات، ورجمت المرأتان اللتان اعترفتا بالزنا حتى ماتتا، فهذا أصل. فإذا اجتمع شرب الخمر مع السرقة مع الزنا وهو محصن، قالوا إن القتل يأتي عليها جميعها، فلا يجلد ولا يقام عليه حد السرقة فتقطع يده، وإنما يقام عليه حد القتل لمكان الزنا وهو محصن. وهكذا لو اجتمع قتلان مثل أن يشرب الخمر ويسرق والعياذ بالله ويزني وهو محصن ويقتل حرابة، فإذا قتل حرابة قتل، وحينئذ يتمحض قتله حقا لله عز وجل. واختلف العلماء في هذه الحالة، طبعا القتل عندهم على ما درج عليه المصنف وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، أنه إذا اجتمعت على هذه الصورة وهي حدود لله وفيها قتل يقتل وتسقط ويسقط ما دون القتل، فلا تقطع يده ولا يجلد، فلا قطع ولا جلد، وإنما يقتصر على قتله. لكن السؤال لو اجتمع قتلان بأن كان زانيا محصنا وكان قاتلا في الحرابة، فهل نقتله بالرجم أو نقتله بالحرابة؟ قال بقى طائفة من العلماء إنه يقتل بالحرابة، وقال بعضهم إنه يقتل بالرجم، وكل القتلين صحيح، يعني إن قيل بقتله للزنا له وجه، وإن قيل قتله بالحرابة له وجه، لكن اختار طائفة أنه يقتل للحرابة. أما بالنسبة للشرط الأول فهو كونها تتمحض حدودا لله، فإن كانت فيها حقوق لآدميين كشخص قذف شخصا فاشتكاه، قذف شخصا بالزنا ثم قذف شخصا آخر ثم قذف شخصا ثالثا، فهذه كلها حقوق للآدميين. اشتكى الأول نقيم عليه حد القذف، وإذا اشتكى الثاني نقيم عليه حد القذف الثاني، وإذا اشتكى الثالث أقيم عليه حد القذف الثالث. إذن لا تسقط ولا تتداخل، لأن حقوق للآدميين محل التداخل في الحدود أن تكون حقا لله عز وجل وأن يكون فيها قتل. إذا لم يكن فيها قتل كرجل زنى وهو بكر وسرق فإنه يجمع له بين عقوبتي الجلد والقطع. والسؤال هل نبدأ بالجلد أو نبدأ بالقطع؟ يبدأ بالجلد لأنه أخف، فإذا انتهي من جلده ترك حتى يبرد جلده يوم يومين على حسب حاله في الضعف والقوة وتحمل الجلد حتى يبرأ، ثم بعد ذلك تقطع يده. وبناء على ذلك يشترط أن تكون حدودا لله كما ذكرنا، وأن تكون أن يكون فيها قتل. طيب إذا كانت من جنس واحد واجتمعت أو تكررت وهي عقوبة واحدة، هذا سيفصله المصنف. إذن إذا اجتمعت الحدود وفيها قتل وكانت حدودا لله خالصة فإنه يسقط ما دون القتل على ما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله. واستدلوا لهذا المذهب بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى أنه إذا اجتمع قتل وحدود أخرى دون القتل أتى القتل عليها، أي أنه لا يقام عليه حد القتل، وأن القتل يفي وحينئذ لا يعاقب بالعقوبات الأخرى. واستدلوا من جهة النظر بأن المقصود من الحدود الزجر، ومن قتل أو يراد قتله فلا معنى لزجره، إنما يزجر من سيبقى حيا حتى لا يعود ثانيا. وذهب الشافعية رحمهم الله وطائفة من أهل العلم إلى أنها تقام هذه الحدود كلها على تفصيل عندهم، وأنه لا تسقط ولا تتداخل إلا في مسائل اتحاد الموجب، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. أما لو كانت حدودا لله بأن زنى وهو بكر وشرب الخمر وقتل حرابة فإننا نقيم عليه حد الخمر وحد الزنا وحد الحرابة، وهذا المذهب أقوى المذهبين نصا ودليلا، لأنهم استدلوا بظواهر نصوص الكتاب والسنة التي أمرت بهذه العقوبات، فقالوا إن الله أمرنا بالجلد، فقال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا فهذا نص أنه يجب علينا إقامة حد الزنا على من زنى وهو بكر، وحد القذف على من قذف ولم تكن له بينة ولم يكمل بينة، وأمرنا الله بقطع يد السارق ولم يسقطها بعقوبة أخرى إذا كانت معها، فقال سبحانه والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فبين سبحانه أن هذه الفريضة واجبة في قوله فاقطعوا، وهذا أمر. فمذهبهم أسعد وأقوى، وقول الصاحب حجة ما لم يخالف ما هو أقوى، ولم يكن فيما فيه مجال للاجتهاد، وحينئذ النفس تميل إلى قول من قال إن الأصل إبقاء هذه الحدود. أما من جهة النظر فإن القياس يقوي مذهبهم، لأن في حالة ما إذا لم يكن هناك قتل قالوا إنه تقام كل الحدود، وقياس مذهبهم أن يجتزى بالأعلى عما دونه. ولذلك عند المالكية أيضا أنه لو اجتمع حد شرب الخمر مع حد القذف، أو اجتمع حد شرب الخمر مع الزنا، فإنه يقام الأعلى، فطردوا هذا كأصل، طردوه، ومذهبهم أسعد بطرد الأصل. وخالفهم الحنابلة والحنفية رحمهم الله على تفصيل، فقالوا إنه لا يتداخل عندهم، لو أنه شرب الخمر وقذف، وقلنا أن حد الخمر 40، فإنه يجزي أن يقام عليه حد واحد عند المالكية، وحينئذ يقام عليه حد القذف، ويندرج تحت حد القذف حد الخمر، فطردوا هذا الأصل. فالشاهد من هذا أن من حيث القوة القول بأن الحدود تقام وأنه لا يسقطها ذلك قوي. وأيضا المعنى أن العقوبة فيها ما يتعلق بالمعاقب وهو الجاني، ومرتكب موجب الحد وهو الشخص الذي يقام عليه الحد، وهو ما ذكروه من كونها زاجرة، وفيها ما يتعلق بالناس، فحينئذ تعطيل الحد يفوت هذه المصالح المتعلقة بالآخرين، وإن كان يجاب بأن الناس إذا قتل كان هذا أبلغ في زجرهم. وعلى كل حال فإن الأصل يقتضي إقامة هذه الحدود كاملة، ويبقى على الأصل، وبناء على ما اختاره المصنف يشترط هناك شرطان: الشرط الأول أن تكون حدودا لله، والشرط الثاني أن يكون فيها قتل. وطبعا الشافعية يقولون إن هذه حدود الله لا تسقط كما لا تسقط إذا كانت حدودا لآدميين بغير الله عز وجل، هم الآدميين. نعم. قال رحمه الله: ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. ولو زنى أو سرق مرارا، هنا انتقل إلى صورة ثانية. الصورة الأولى أن تجمع عقوبات من أجناس متعددة، لأن الحدود فيها قتل وفيها قطع وفيها جلد. الحدود فيها قتل كحد الحرابة، والقتل بالرجم للزاني المحصن، وفيها قطع كحد السرقة، وقطع يد المحارب يده ورجله من خلاف، وفيها جلد ويقع في حد الخمر وحد الزنا وحد القذف. هذا بالنسبة للعقوبات الموجودة في الحدود، ففيها القتل وفيها القطع وفيها الجلد. في حالة التداخل طبعا سيبحث المصنف رحمه الله اجتماعها مختلفة، مثل اجتماع الجلد مع القطع مع القتل، فحينئذ أقواها القتل، ولكن قد تجتمع من عقوبة واحدة كالزنا مرارا والشرب مرارا والقذف مرارا، سواء حقا لله أو حقا لآدمي. وقد تجتمع من عقوبات بعضها أغلب من بعض. ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه لو زنى مرارا، أنه لو زنى مرارا ولم يقم عليه الحد في الزنا الأول فإنه يقام عليه حد واحد. فلو أن شخصا أقر عند القاضي وهو بكر أنه زنى 5 مرات، وأنه كرر الزنا أكثر من مرة ولا يعلم العدد، وأن العدد فوق 10 مرات مثلا، واعترف بهذا وثبت على اعترافه، فحينئذ يرد السؤال: هل نعاقبه بعدد الزنا فنوجب عليه الجلد على عدد المرات التي زنى فيها، أم يقام عليه حد واحد؟ جماهير السلف والخلف على أنه يقام عليه حد واحد، وهو جلده مرة واحدة وتغريبه لعام كامل. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. وبناء على هذا فإنه إذا زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يقم عليه الحد فيما مضى فإنه يقام عليه حد واحد. نعم. قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، إذا تخلف شرط القتل الذي يأتي على بقية الحدود، اجتمعت حدود من أجناس كما ذكرنا كحد الخمر مع حد الزنا، قد تجتمع من أجناس وعقوبتها واحدة، لأن جنس الزنا ليس كجنس القذف، وجنس القذف والزنا ليس كجنس الشرب. فإذا اجتمعت وهي من أجناس متعددة فحينئذ لا إشكال أنه يقام الحد جميعه. فيقام عليه حد الشرب، ويقام عليه حد القذف، ويقام عليه حد السرقة إذا كان سارقا، لأن جنس السرقة وجنس الزنا وجنس الشرب مختلف، وحينئذ لكل جنس عقوبته. لكن لو كرر من جنس واحد فهذا كما قدمنا، ولم يقم عليه الحد أول مرة فإنه يقام عليه حد واحد وتسقط بقية المرات المتكررة. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بالأخف فالأخف منها. بعد أن بين رحمه الله أنه إذا اجتمعت حدود ولم يكن فيها قتل فالحكم أنها تقام جميعها، فيرد السؤال: هل الأمر تخييري؟ بمعنى مثلا لو أردنا أن نجلده، هل الجلد كله واحد في العقوبات أم بعضه أخف من بعض؟ وهل إذا أردنا أن نقيم عليه حد الجلد مع القطع هل هناك فرق بين الجلد والقطع، أم يستوي أن نقدم القطع على الجلد أو نقدم القطع على الجلد على القطع اللي هو العكس؟ حينئذ بين رحمه الله أنه إذا اجتمعت الحدود هناك حكمان: الحكم الأول ولم يكن فيها قتل، أنه إذا اجتمعت الحدود ولم يكن فيها قتل فهناك حكمان: الحكم الأول أنها تقام جميعها، والحكم الثاني أنه يبدأ بالأخف فالأخف. يبدأ بالأخف، فطبعا بالأخف يكون مثلا في نوعية العقوبة، فعقوبة الجلد أخف من القطع كما بينا. فإذا كان هناك عقوبة بجلد وعقوبة بقطع بدأنا بالجلد قبل القطع. فلو زنى وهو بكر وسرق فاجتمع حد الزنا مع السرقة، فهناك حد جلد وحد قطع، قالوا يبدأ بالجلد أولا ثم تقطع يده بعد ذلك. وأما إذا كانت اجتمعت كلها جلد، كأن يجتمع حد الخمر مع حد الزنا، أو كان فيها حق لآدمي كحد القذف، فالسؤال: هل الجلد في الحدود التي فيها جلد، الحدود التي فيها جلد اللي هي الزنا وشرب الخمر والقذف، هل هذه الحدود الجلد فيها مرتبته واحدة أم أنها تتفاوت؟ طبعا من حيث حكم الشريعة هناك تفاوت من جهة العدد، لا إشكال أن حد الزنا أقوى من حد القذف عددا، هذا لا إشكال فيه، لأن حد القذف 80 وحد الزنا 100 جلدة، وحينئذ من حيث الخفة حد القذف أخف. لكن في صفة الضرب هذا محل الإشكال عند علماء: هل إذا ضرب الجالد يكون ضربه في الزنا كضربه في الخمر وكضربه في القذف، أم أن هناك فرقا بين هذه الحدود؟ للعلماء قولان: قال بعض العلماء الجلد كله واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بجلد مطلق، فقال تعالى: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة في الزنا، فجلدوهم 80 جلدة في القذف، وقال: جلد 100 والرجم، جلد 100 وتغريب عام في حديث عبادة. فإذا لم يأمر بجلد أقوى من جلد، هذا مذهب طائفة. وقال بعض العلماء إن حد الزنا أقوى من حد القذف وحد الشرب، فإذا ضرب في الزنا فالضرب أشد، لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال: لا تأخذكم بهما رأفة، فنصف الزنا على أنه لا رأفة عند إقامة حده، فدل على خصوص المزية فيه. وحينئذ قالوا إنه في حد القذف قال: فجلدوهم 80 جلدة، ولكن لما جاء في الزنا قال: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إذا قيل إن المراد به في الضرب، وهذا طبعا في السياق قوي. وبناء على ذلك قالوا إن حد الزنا أقوى من حد الخمر، ولذلك كان الصحابة في حد الخمر ربما ضربوا بالثوب وضربوا بالنعل، فقالوا إنه أخف الحدود هو حد الشرب. ومن أهل العلم من فرق بين الزنا والقذف فجعل القذف أشد من الزنا. وعلى كل حال على مذهب من يقول إن الجلد يتفاوت من حيث القوة، فمن حيث الخمر والقذف يجتمعان في كونهما 80 جلدة، فهل يبدأ بالخمر أو يبدأ بالقذف؟ هذا هو الذي فيه إشكال. فإذا نظر إلى العدد فالعدد واحد بناء على أن 40 الزائدة على 40 التي هي أصل تعزيرية، وسيأتينا إن شاء الله في حد الخمر بيانه، فيقولون إنه تستوي، يستوي الضرب في جميعها. فعلى المذهب الذي يسوي لا إشكال بالنسبة إذا اجتمع الجلد، يكون تقديم الأخف من حيث العدد، فيقدم حد الخمر على حد القذف وعلى حد الزنا، ويقدم حد القذف على حد الزنا. هذا بالنسبة إذا رعي العدد. وأما إذا رعي الضرب وقوة الضرب فحينئذ يبدأ بحد الخمر، ثم يليه إما حد القذف على وجه ثم الزنا أو العكس، يبدأ بالزنا ثم القذف. نعم. قال رحمه الله يبدأ بالأخف طبعا إذا اختلفت أجناسها، قلنا هي قتل وقطع وجلد إذا كان فيها حق لآدمي. ولذلك قد تكون القتل قد يكون حتى قصاصا، في بعض الأحيان الشخص يزني والعياذ بالله ويسرق ويقتل، فحينئذ يكون حد قصاص، لأن القصاص من حدود الله. لكن المصنف لم يدخله هنا، لكن برضه هذه المسألة تدخل ومن الصور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال يبدأ بالأخف، فيبدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل، هذا إذا كان فيها قتل. وإذا لم يكن فيها قتل بدأ بالجلد ثم القطع، ثم إذا تمحض الجلد على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله وتدرأ الحدود بالشبهات. وتدرأ الحدود بالشبهات، في الجلد قلنا إنه لا يوالى بين حدين، لا يوالى بين حدين، أي أننا إذا أقمنا عليه حد الزنا وأردنا أن نقيم عليه حد القذف، أو أقمنا عليه حد القذف وأردنا أن نقيم عليه حد الزنا بالجلد، فإنه لا يكون بعده مباشرة، وإنما يترك حتى يبرد ويبرد جلده ويطيب من الضرب، ثم بعد ذلك يضرب، لأنه ربما قضى عليه الضرب وربما أهلكه. ولو أنه ضرب حدين ك180 جلدة ثم بعد ذلك قطعت يده، قد تتلف نفسه من شدة الإنهاك ويحصل عنده نزيف، أو يحصل عنده ما يوجب زهوق نفسي أو ضرر أو شلل بسبب قوة الضرر عليه. لكن يفوت بين، لا يوالى بين الحدود كما قال بعض العلماء، لا يوالى بين حدين، وإنما يترك فترة حتى يبرد ويلتحم جراحه من الضرب الأول ليقام له، يقام عليه الضرب الثاني. نعم. قال رحمه الله وتدرأ الحدود بالشبهات. وتدرأ الحدود بالشبهات، هذا أصله الحديث منتزع من حديث عبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأبي هريرة، ولكن أسانيد هذا الحديث ضعيفة، ومتنه صحيح وصح عن عمر رضي الله عنه أنه عمل به، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند حسن عند ابن أبي شيبة أن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن حيث العمل بمتن هذا الذي ذكرناه الحديث لا إشكال فيه، وقد عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد فدرأ بمتن الحديث، فدرأ الحد بالشبهة. فالشبهات أنواع، منها شبهة الإكراه، فلو أن شخصا أكره على الزنا أو أكره على شرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد الزنا ولا يقام عليه حد الخمر. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة رفعت إليه وهي زانية، كانت في مخمصة وأصابها الجوع حتى خافت على نفسها، العطش حتى خافت على نفسها، وجاءت لرجل فاستسقت فقال لا أسقيك حتى تمكنيني من نفسك، فلم تجد وسيلة لنجاة نفسها إلا أن مكنت. فلما رفع أمرها إلى عمر لم يقم عليها الحد، ورأى أنها مكرهة بمعنى مضطرة، أنها اضطرت إلى ذلك. فإذا هدد بالقتل على أن يشرب الخمر، أو هدد بالقتل على أن يزني فشرب الخمر وزنى، وتحققت شروط الإكراه. شروط الإكراه: الشرط الأول أن يهدد بما فيه ضرر، وأن يكون هذا الضرر أعظم مما يطلب منه. فإذا هدد بالقتل، القتل فيه ضرر، وأن يكون أعظم مما طلب منه، لأن القتل أعظم من شرب الخمر. وأن يغلب على ظنه أن المهدد ينفذ ما هدده به، فإن كان مازحا أو هازلا أو غلب على ظنه أنه لو خوف المهدد أنه يرتدع، فحينئذ ليس بمكره. والشرط الرابع أن لا تكون هناك مندوحة، بحيث لا يمكنه الفرار ولا يمكنه الاستنجاد بالناس بعد الله عز وجل، والأخذ بأسباب النجاة من هذا الضغط الذي من هذا الذي هدد به. والشرط الخامس أن يكون عاجلا لا آجلا، على تفصيل، عاجلا بأن يهدد بالقتل في حينه. فإذا قال له إذا لم تزني سأقتلك غدا أو بعد غد أو كذا، فهذا فيه مندوحة، وقد يسعه الفرار وقد يسعه أن يستنجد، إلا في مسائل تستثنى ويفتى فيها بخصوص المسألة، انفقه الفتوى فيها. أما الأصل أن يكون تهديد عاجل لا آجل. والشرط السادس أن يتقيد بما هدد به، بمعنى لا يزيد. فلو طلب منه أن يزني ويشرب الخمر وخير بينهما، فإن الزنا أخف من شرب الخمر، لأنه إذا شرب الخمر سيزني، وإذا زنى عفي من شرب الخمر، وشرب الخمر أم الخبائث، فيأخذ بالأخف. والشرط السابع أن يكون مطمئنا قلبه، بأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، بمعنى أن لا يكون فعله لذلك الشيء بطمأنينة ورضا في باطنه، فيفعل هذا الشيء كارها له غير محب له، فهذا يتحقق به، فيكون الرخصة في الإكراه للظاهر لا للباطن. فإذا اجتمع فيه ظاهر وباطن حكم بمؤاخذته. ولذلك لو شخص تقدم معنا في كتاب الطلاق أن شخصا لو هدد على الطلاق وهو يكره زوجته ما يستطيع يطلقها، بنت عمه أو قريبه، فقالوا له إن لم تطلقها نقتلها، قال الحمد لله جاء الفرج، بسم الله، ترون الطلاق، يلا هي طالق. حينئذ يقال ماذا؟ بوقوع الطلاق. صورة الإكراه على الظاهر، ولكنها الباطن ليس لأحد عليه سلطان. يعني ولذلك قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه للظاهر وليس للباطن. ولذلك يفعل هذه الأمور المحرمة وهو يعلم أنها حدود الله ومحارمه كارها لها. إذا تحقق فيه شرط الإكراه فإنه يسقط عنه. فأسقط عمر رضي الله عنه حد الزنا بالإكراه، وكذلك حد القطع، فلم يقطع في عام الرمادة. أسقط رضي الله عنه القطع وهو حد من حدود الله في السرقة، فلم يقطع يد السارق في عام الرمادة لوجود شبهة المخمصة والناس أصابتهم مجاعة، فهم يفعلون هذه الأشياء من السرقات ويعتدي بعضهم على مال بعض مكرها لا مختارا، وحينئذ أسقط الحد ولم يوجبه رضي الله عنه وأرضاه لوجود شبهة الضرورة بحصول المجاعة والمخمصة. وهكذا عن علي رضي الله عنه، وقضاء السلف على اعتبار الشبهات مؤثرة، فإذا وجدت شبهة في الحد درأته. وهذه الشبهة لها صور عديدة على حسب اختلاف الحدود، فتارة تكون الشبهة في حد الزنا، وتارة تكون الشبهة في حد السرقة وفي حد الخمر. فإذا كانت مثلا في الزنا قد تكون شبهة في المحل، وقد تكون شبهة في العقد، وقد تكون شبهة في الملك، والإباحة. فالشخص مثلا يطأ امرأة يظنها زوجة له وتبين أنها ليست زوجته. وقد أثر عن علي رضي الله عنه في قصة الرجلين اللذين زفا في ليلة واحدة وأخطأ النساء مع الفرح، فأعطوا امرأة هذا لهذا وامرأة هذا لهذا، فلم يتبين إلا من الغد أن كل منهما قد أصاب زوجة الآخر، فصار هذا وهذا الزواج الجماعي يخافون منه. لكن الحمد لله يعني الأمر خف الآن. على كل حال وقع هذا، وهي المسألة التي عرضت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وألغز فيها بعض فقهاء الحنفية مشهورة. على كل حال من حيث الأصل أن وجود الشبهة تكون بعض أحيان يطأ امرأة يظنها زوجة له، وقد يطأ ويظن أن العقد صحيح ويتبين أن العقد فاسد، وهذه يكون في شبهة العقد. وفي حدود حد السرقة يسرق مالا هو ملك بعضه أو كله ملك لولده، هذه شبهة لأن ولد الإنسان بعض منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا في السرقة أيضا قد يسرق المال وهو مضطر كما في حال المجاعة. وكما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سرق أولياء حاطب من مال حاطب وأكلوا منه وأخذوا منه، واشتكاهم حاطب إلى عمر وأراد أن يعزرهم وأن يزجرهم، أمره عمر إما أن يطعمهم أو يعتقهم أو يبيعهم إنصافا لهم من حاطب رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الجميع. فالشاهد من هذا أن الشبهة تكون في الحدود على صور مختلفة. وقول رحمه الله نعم. قال رحمه الله: فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل. فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، هذه شبهة الملك. ثلاثة أشخاص يملكون جارية، كانوا في القديم مثلا إما أن يشتري الرقيق ويكون الملك ليد واحدة، مثل أن يشتريه زيد أو عمرو ويكون ملكا له ذكرا كان أو أنثى، وإما أن يشترك اثنان أو أكثر في المملوك، كما لو توفي شخص وعنده عبيد وورثه ورث العبيد أولاده، أو عنده عبد واحد وورثه ابنان، فإن هذا العبد يقسم بين الابنين كل منهما، لأن ميراثهم تعصيب، لكل واحد منهم نصف التركة والتركة عبد، فحينئذ يكون بينهما مناصفة، كل منهما يملك نصف العبد. إذا بيع يقسم المال بينهما، إذا أرادوا أن يشتغل أو يعمل يعمل عند هذا يوم ويعمل عند الآخر يوم ثاني، وهكذا. المهم أنه شركة، وقد يشترك أكثر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فلو اشتركوا في جارية، اشتروا جارية، وهذه الجارية مثلا كانوا في القديم يشترون الجواري مثلا للصنعة، عندها خدمة للصنعة فتدر مال، فلا يشترون لأغراض عديدة، منها التسري ومنها الدخل ومنها الخدمة. فاشتروا جارية أربعة أو خمسة، وأحدهم سواء تساوت أنصبتهم أو كان أحدهم أقلهم نصيبا، فإن الحكم واحد، حتى ولو كان له واحد من عشر، بل حتى لو واحد من مئة نصيبه من هذا الرقيق فإنه من هذه الأمة ووطئها، فإنها شبهة تدرأ الحد، لأن له فيها ملكا وشركا، وهذه الشركة والشراكة موجبة لدرء الحد عنه، لأنه فيها نوع من الاستحقاق، وحينئذ لا يقام عليه الحد. وفي تفصيل طبعا بالأثر المترتب على ذلك، وقد تقدم معنا جزء في أحكام النكاح بعض من مسائل هذا، وقد نتعرض لذلك في باب الرق أيضا. نعم. قال رحمه الله: أو لولده. بإذن الله. نعم. أو لولده، سواء كان الجزء من النصيب في الملك له أو لولده. الولد قاعدة، الولد في مسائل المال على أصح الوجهين قل جمهور العلماء بينه وبين الوالد تداخل، بين والده تداخل، والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني، بضعة مني، فدل على أن الولد جزء من والده، وحينئذ هو ووالده كالشيء الواحد. وجاءت السنة تؤكد هذا كما في الحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الوالد مع ولده كالشيء الواحد. فحينئذ إذا كانت الشبهة تدرأ عن الوالد إذا كان له ملك ولو قليلا في الأمة، فكذلك أيضا في ابنه إذا كان له جزء ملك في هذه الأمة سواء كان كثيرا أو قليلا. نعم. قال رحمه الله الحد. نعم. قال رحمه الله: أو وطئ في نكاح مختلف فيه. أو وطئ امرأة في نكاح، الأصل عند العلماء وهذه قاعدة أن القضاء والفتوى يعتبر فيهما مذهب القاضي والمفتي، وليس لأحد أن يلزم قاضيا بمذهبه ولا أن يلزم مفتيا بما ترجح عنده. إذا نزلت القضية عند القاضي فالقاضي يقضي بما ترجح عنده، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله. ولذلك قالوا: لا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصا مجمع على دلالته ومجمع على عمله اللي هو الشذوذ، هذا مسألة هي التي ينقض فيها. أما في المسائل الخلافية فلا يعرف، وأهل العلم نصوا على هذا وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء، أن القاضي إذا قضى بتطليق المرأة أو بثبوت النكاح، وهذا القول أحد أقوال أو قولي العلماء في المسألة وهو ترجح عنده هذا القول، فيجب على الخصم أن يعمل بما قضى به القاضي ويلزم بذلك شرعا، وليس له أن يلتفت إلى الفتاوى. وليس من الأدب أن يأتي مفتي يشوش على حكم قاضي قضى بأحد قولي العلماء وأقوال العلماء، هذا أمر مسلم به. ولذلك الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، وقد كانت على المذاهب الأربعة ومعها مذهب الظاهرية وهو المذهب الخامس، المذاهب المشهورة المعروفة، ما عرف عندها اختلال في فتاويها وقضائها. لماذا؟ لأن كان هناك إنصاف وكان هناك تأدب أدب شرعي في احترام المخالف. أما أن يأتي شخص في مسائل خلافية يريد أن يجعل الأمة على قوله هو، ويجعل قول شيخه هو الذي يترجح، وأن ما عدا مخالف للسنة مخالف للكتاب، هذا تهور المتأخرين. أما المتقدمون أبدا، ولذلك اختلفت مذاهبهم، وكان يوجد القاضي على مذهب الإمام بحنيفة ومذهب المالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، كان يقع صراع بين بعض أتباع المذاهب لكنه محدود جدا. أما العلماء والأئمة فهذه كتبهم موجودة، ليس فيها السب ولا الثلب ولا الشتم، وإن وجد في نطاق أو مسائل محدودة جدا، بل حتى العلماء استهجنوه. لماذا؟ لأنه كان هناك علماء، وكان الذي يقود الأمة أهل علم وأهل معرفة، وكان الناس تبع لأهل العلم فيهم. فإذا كانت المسألة خلافية وجاء شخص وعمل بنكاح مختلف فيه، تزوج امرأة بدون ولي، جاءت المرأة وزوجته نفسها، هذا قول لطائف من أهل العلم وهو مذهب مذاهب السلف رحمه الله، حينئذ هذا المذهب موجود في بلده أو هو يعتقده صوابا، لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا زاني والعياذ بالله، لأن نكاحه فاسد، لأنه تعبد الله عز وجل بشيء يعتقد صحته. ولا يستطيع أحد أن يأتي ويحجر الأمة في قول واحد على أنه هو الصواب إلزاما للآخرين، أما لنفسه نعم، لكن الإشكال أن يلزم الآخرين بقوله، هنا الإشكال. ولذلك هذه نصوص أهل العلم أن المختلف فيه يعمل فيه القاضي بما ترجح عنده، ويعمل به المفتي يعمل فيه المفتي بما ترجح عنده. وللأسف تجد فتاوى لعلماء متقدمين وأئمة ودواوين علم ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة، وتجد من يأتي من المتأخرين وهي مذاهب صحيحة، بل بعضها حتى مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، يأتي من المتأخرين من يضيق على الأمة إلا أن تتبع قوله هو، وأنه ليس هناك قول إلا القول الذي يصححه. يعني التعصب المذهبي أسوأ منه أن تأتي وتجعل الناس تتبعك وحدك، لأنه هذا أشبه باعتقاد العصمة، نسأل الله السلامة والعافية. الأمة 14 قرن إلى 10 قرون أو 13 قرن أو ما لا يقل عن 13 قرن وزيادة، وهي على هذه الأقوال والخلاف. وهذا يأتي اليوم يقول ما في خلاف، ارتفع الخلاف. الكتاب والسنة عندي، كتاب والسنة عندي أنا فقط. الوضوء الصحيح في كذا، الصلاة الصحيح في كذا، الزكاة الصحيح في كذا، الحج، هذا ما قال به أحد ولا يعرفه علماء. لن تجد أحدا من أهل العلم. الإمام مالك لما أراد هارون الرشيد أن يحمل الناس على موطئه قال له إن أصحاب، لا تفعل، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، يعني إن الخلاف يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاف. فالشاهد أن لا نستطيع في المسائل المختلف فيها أن نجزم الأمة بقول واحد إذا كان الخلاف يحتمله النص وله سلف وخلاف محرر ما هو خلاف شذوذ، وهذا كله له ضوابط. ومن أراد أن يرجع للضوابط ضبطته الأمة 14 قرن، وهي في مسائل الأصول تبحثه وتضبطه ضبطا صحيحا. لا يعرف أن عالما أفتى بفتوى لها مستندها من الكتاب والسنة وله سلف أن يأتي الآخر ليستهجنه أو يتهمه بأنه مخالف الكتاب والسنة أو أنه وأنه، أبدا. لأن الشيء المختلف فيه والمحتمل، يقولون إن الكتاب والسنة جاءت النصوص فيهما محتملة. لماذا؟ هذا إقرار من الشرع للخلاف. ولذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة بني قريظة اختلف الصحابة وهو حي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، واختلفوا في فهم الدليل، ومع ذلك أقر الطائفتين، كأنه يقر الأمة على الاختلاف المبني على استنباط صحيح وعلى دليل صحيح. حينئذ قرر العلماء، وهذا تجده في كتب الفقه، لأن المشكلة أن هذه الأشياء ضبطها أهل العلم وهي معروفة في القضاء ومعروفة في الفتاوى. ولذلك مثلا الآن تجد شيخ جلس في مجلس وسأله السائل عن فتوى فأفتاه بما ترجح عنده، إذا بهذا يقوم ويقول يا شيخ كذا وكذا، الشيخ فلان يفتي بغير ما تفتي به، وفلان الآخر يقول أيضا، وفلان يفتي بخلاف ما تفتي. هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب وإضاعة الأمة وتفريق الأمة، لأن السؤال وجه إلى شخص، البحث ليس في مسألة ما هو القول الراجح في المسألة. لأن الخلاف الذي بين العلماء الحق فيه واحد، وكل يرى أن الحق معه بما غلب على ظنه، فليس من حقي إذا غلب على ظني أن ألزم الغير بما غلب على ظني. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في قصة بني قريظة لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين. ما معنى هذا؟ هذا أصل عند العلماء، أن من استنبط من النص، هذا أول شيء، لا يأتينا من خارج شيء هوى أو شيء خارج من الشريعة، استنبط من النص وهو أهل للاستنباط، وخلافه محرر ما هو خلاف شذوذ، لأنه في أقوال قال بها الصحابة ثم هجرت وتركت، أقوال شاذة. النكاح المتعة قال به من عباس رضي الله عنه، ولو جاء واحد الآن يحيي نعرف أن إحياؤه هوى، وأن إحياؤه الآن ليس كإحيائه في زمن ابن عباس، لأن ابن عباس قال به بشيء يعتقده. لكن من جاء ووجد ابن عباس رضي الله عنه يخالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ممن أمر باتباعه، الذين هم أصحاب السنة المأمور باتباعها، وخالف جماهير الصحابة رضي الله عنهم وقال بربي الفضل رضي الله عنه، عذرنا ابن عباس في خلافه ولا نعذر من بعده. لأن لا يمكن أن نقبل في مسلك صحيح أن يترك جماهير الصحابة ومعهم السنة الصحيحة الدالة على النسخ. ابن عباس ما بلغوا النسخ، ولذلك نعتذر له. وحينئذ لما يأتي أحد الآن ويقول أقول بقول ابن عباس في ربي الفضل، أقول بقول ابن عباس في المتعة، نعرف أنه عن هوى ما هو عن تحرير، إذن حتى لا تفلت المسألة. فإذا وقع نكاح مختلف في صحته، شخص مثلا في بلد، وهذا البلد عمل بقول من قال من السلف أن النكاح يصح بدون ولي، الأصل عند العلماء والمقرر وهذا موجود في كتبهم، من قرأ الفقه يعرف أنه إذا عمل بهذا اعتقادا أو ارتفع إلى قاضي في بلده وعمل له هذا النكاح، أو كان هذا البلد يعمل بهذا القول ومشهور كما في أقاليم المسلمين، أقاليم اشتهر فيها مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمة الاجتهاد بلا نزاع، إلا من لا يعتد أنهم مجتهدون فهذا مخالف لسواد الأمة الأعظم. فالشاهد من هذا أن هؤلاء العلماء رحمه الله الأئمة وهم أهل الاجتهاد، إذا قال أحد بقول أو عمل بقول في نكاح ثم أنا أعتقد أن النكاح ما هو صحيح وأرى أن الولي شرط في صحة النكاح، فمعناه أني لا أصحح نكاحا بدون ولي، والذي يرى أن الولي ليس شرطا في صحة النكاح يصحح النكاح بدون ولي، ويرى أن المرأة تزوج نفسها وعنده احتمال في النص فلا تعذروهن ينكحن أزواجهن، أسند النكاح إليهن وبينا أن الصحيح اشتراط الولي وبينا دليل ذلك. لكن لو وطئ في هذا النكاح وجاء يسأل شيخ عن هذا النكاح ومعروف في بلده العمل بهذا القول، أو استفتى شيخا فأفتاه، فإنه يصحح له نكاحه ولا يقول أن وطأه وطأ زنا، ولو ارتفع إلى قاض فإنه لا يحكم بزنا، لأن هذا مذهب. لكن في المسائل المختلف فيها إذا رفعت إلى القضاء في قضاء القاضي ابتداء لا يقضي إلا بما ترجح عنده، القاضي يلزمه بما ترجح عنده. فمثلا إذا كان الشخص مثلا ارتفع إلى قاضي في مسألة وهو يرى جواز شيء والقاضي لا يرى جوازه، فإن العبرة بمذهب القاضي لا بمذهب الخصوم، وهذا منصوص عليه المذاهب على اختلافها. فالشاهد من هذا أن الخلاف المعتبر لا تثريب على صاحبه، لأن السنة لم تثرب على خلاف مستنبط من النص بشرط أن يكون عنده أهلية للاستنباط، فالمسألة لا يغلى فيها بحيث كل يجتهد، وأيضا لا يقفل بابها بحيث يقال أنه ليس هناك أحد يعرف الكتاب والسنة في الفقه إلا فلان. ومن الأخطاء الموجودة الآن عند المتأخرين أن يقول فقه الكتاب والسنة، يعني ما شاء الله تبارك الله المغني والمجموع وبدائع الصنائع وكتب العلماء هذه في الفقه كلها، بمجرد أن تفتح باب الطهارة أول ما تفتح يقول كتاب الطهارة، الأصل في الطهارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أول ما يبدأ يبدأ بالكتاب ويبدأ بالسنة. هذا الفقه الذي كل من قرأه وعرف حقيقته هذا كل ما فيه كتاب وسنة، لما يأتي شخص يقول سنقرأ الفقه من خلال كتاب والسنة، هذا صحيح لو كانوا أهل للاجتهاد. اللغة العربية الله أعلم بالحال، مدارك التنزيل في الاستنباط الله أعلم بها، يقول كعب بن عجرة نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا معنى قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القواعد الأصولية التي تعب فيها السلف وعانى فيها أهل العلم وجمعوها دهرا طويلا، وهي الثروة الهائلة لهذه الأمة مستنبطة من كتاب السنة، كل هذا ما من كتاب السنة، كل هذا برا العلماء. يعني حينما يأتي شخص يقول فقه الكتاب والسنة ونريد أن ندرس الفقه من كتاب السنة، والله لو كان أهلا للاستنباط من كتاب السنة لما حل لأحد أن ينكر عليه، له هذا اجتهاده يستنبط يستنبط، لكنه سيكرر ما فعله غيره. لكن نقول حينما ضعفت اللغة وضعف ضبط الأصول وضعف الفهم، ويأتي من يقول أنه يريد أن يقرر مباحث العلم كلها، بعضهم يقول أن الفقه يحتاج إلى تجديد، يعني طيل هذا نذكره لمسألة الخلاف هنا لأن هذا مهم، هذا العلماء هذه المسألة نموذج على أن العلماء احترموا القول المخالف، وأن مسألة الخلاف ليست عيبا على هذه الأمة بل شرفا وفضلا، بل هي شرف وفضل، وهذا أمر ينبغي أن يبين لأنه قرره العلماء وبينوه لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام، وبين في مجموع الفتاوى له مباحث في أسباب خلاف العلماء رحمهم الله، وفي ثنايا المسائل الفقهية كان يبين أسباب الخلاف، وأيضا في شرحه على العدة، كل هذا لكي يبين أن هذا الخلاف ما جاء من فراغ. تأتي إلى أمهات الفقه تجد فيها النصوص المتنافرة، بحث العلماء الكتاب والسنة، بحثوا عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة، بل حتى سفريها وحضريها وليلها ونهارها، ما ترك العلماء في كتاب الله شيء. لا تعبث بالأمة ولا تستغفل الأمة، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة. نقول هذا لأنه أصبح انتقاص لأهل العلم رحمهم الله، فتجد بعض المتأخرين ينظر إلى كتب الفقهاء والأئمة وكأنها يعني ما فهم إلى الآن الكتاب والسنة. الفقه يقولون يحتاج إلى تجديد، جديده قديم وقديمه جديد، وسيبقى ما بقي الملوان وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل، لأنه مستنبط من الكتاب والسنة. وهذا الاستنباط الذي تعبت فيه تلك القلوب التي صقلت روحانيتها الكتاب والسنة، والذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولا نزكيهم على الله. الإمام الشافعي لما سئل عن حجية السنة قال للسائل أمهليني ثلاث ليال، لأنه كان يختم القرآن كل ثلاث ليال، فلما كانت الليلة الثالثة كبر، لأنه وجد قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الأمة التي كانت تعيش مع القرآن في ليلها ونهارها، ما شاء الله ما فقه كتاب السنة ما فيه. هذا لماذا نقوله؟ لأنه لا يمكن لأحد يستفيد من فضل هؤلاء العلماء حتى يذب عن أعراضهم، لأن انتقاصهم سيؤدي إلى هجر كتبهم وهجر علمهم. ومن هنا نقول إن الخلاف إذا وقع بين العلماء وكان خلافا محرما، خاصة الخلاف الذي مضت عليه الأمة في الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية، هذا خلاف محرر وموجود، الأخذ بظاهر النص ومعنى النص والأخذ بمعنى النص على اختلاف العلماء في طريقته وكيفيته، كل على حسب أصله الذي اعتمده، هذا الخلاف يكاد إجماع الأمة عليه، ومن شذ فليشذ وسيتولى يتولى ما تكون يحمل وزر نفسه ويتحمل عاقبته. لكن الواجب تنبيه خلف الأمة على فضل سلف الأمة، والواجب النصيحة لعلماء الدين. فقه الكتاب والسنة من خلال ما علمناه من كلام العلماء وأهل العلم، من أراده فليقرأ كتب العلماء. ووالله لا خير في أحد يأتي اليوم يخذل الناس عن كتب أهل العلم أو ينتقص أهل العلم أو يستهجن كتبهم، ولا خير فينا إن تعلمنا علومهم ثم قطعنا الخلف عنهم، بل والله نحيا ونموت على ذلك، ونسأل الله أن يبعثنا عليه محبين لهم مجلين لهم معتقدين لفضلهم محيين لمآثرهم، لأن الله وضع لهم من البركة والخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه إذا وقع خلاف بين العلماء في نكاح ووطئ في نكاح مختلف فيه فإنه يعذر بالخلاف، وحينئذ لا يقام عليه الحد. من أمثلتها كما ذكرنا إذا كان هناك شرط للصحة مثل الولي، أو نكح بدون شاهدين على أنه ليس الشهادة شرط للصحة ونحو ذلك من المسائل، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لوجود الشبهة وهو يعتقد الحل. وهكذا من شرب عصيرا، شرب خمرا يظنه عصيرا، جاء لعصير وظنه عصير وجاء إلى خمر والعياذ بالله في كأس وظنه عصير وشربه وسكر، هذه شبهة لأنه كان يظن أنه عصير، وهذا كما ذكر العلماء يعذر في شربه ولا يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله أو مكرها، أو مكرها كما ذكرنا بضوابطه. نعم. قال رحمه الله أو سرق من مال له فيه حق، أو سرق من مال له فيه حق، هذه أيضا شبهة. لو أن أحد الشركاء سرق أموال الشركاء الباقين فإن وجود الشركة والشركة منه لهم شبهة توجب سقوط الحد عنه. نعم. قال رحمه الله أو لولده وإن سفل، أو لولده كما ذكرنا أن الولد تابع، أن الفرع تابع لأصله وأن مال الولد كمال الوالد. نعم. قال رحمه الله فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، قال أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. قال رحمه الله وإن سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه لبيان الشبه التي توجب سقوط الحد. وهذه الشبه قدمنا أن العمل عند السلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الشبهة توجب درء الحد، وبينا صورا من هذه الشبه التي توجب الحد في الزنا، ثم شرع رحمه الله في الشبه التي توجب درء حد السرقة، أن يسرق من مال له فيه حق أو لولده، وفي هذه الحالة يكون الشخص مشتركا أو مشاركا لصاحب المال، ويحدث ذلك في سرقة بعض الشركاء من بعض. فلو أن شريكين اشتركا ووضع ماليهما في شيء من أجل التجارة به، ثم قام أحدهما بالسرقة، وذلك بأخذ مال تابع للشركة خفية دون علم الآخر حتى تتحقق السرقة، فأخذه دون علمه من حرزه وكان قد بلغ النصاب وتحققت شروط السرقة، فإن الأصل يوجب إقامة الحد عليه. ولكن لما كان هذا المال له فيه شرك وشراكة فإن هذا يوجب اندراء الحد عنه، وبناء على ذلك يسقط عنه حد السرقة. وكذلك لو كان هذا المال لولده فيه حق، مثل أن يكون الشريك هو ولده، فاشترك ولده مع أناس ثم عاد الأب على هذه الشركة وسرق من مالها ما يوجب قطع يده لأن بلغ حد النصاب وكان خفية وتحققت فيه شروط السرقة، فلا حد، أي لا تقطع يده، لأن ولده بمثابته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني، فنزل الوالد والولد منزلة الشيء الواحد، وهذا أصل طرده العلماء في كثير من المسائل وقد تقدمت معنا، ومنها مسألة الحدود هنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الولد من كسب أبيه. ومن هنا قلنا لو سرق مال ولده لم تقطع يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للوالد يدا على مال ولده. هذه شبهة توجب درء الحد. وقوله له فيه حق، هنا تدخل مسألة الظفر ويتبعها مسألة الغريم، وقد بينا في المجلس الماضي أنها مسألة اشتهرت عند العلماء بمسألة الظفر بالحق، أن يكون للإنسان على غيره حق ثم يعجز عن أخذ هذا الحق منه فيحتال ويأخذ من ماله بقدر ما له من الحق عليه، أو يكون هذا الشخص قد اغتصب مالا من شخص فهذا الشخص اغتنم غفلة الغاصب وأخذ المال خفية على طريق السرقة خفية دون علمه ومن حرزه، كأن يأخذ المال مثلا لو أن شخصا اغتصب من شخص ساعة أو كتابا أو قلما، وقيمة الساعة والكتاب والقلم تبلغ النصاب، فجاء هذا الشخص المغصوب من الغصب أن يأخذه قهرا علانية بعلمه، فأخذ غصب منه هذا المال، فلما غصبه هذا المال وضع هذه الساعة في درج أو في مكتبه ووضعها في مكان هو حرز لمثلها، فجاء الشخص صاحب الساعة واغتنم غفلة الغاصب وأخذ ساعته أو أخذ كتابه، وفي القديم يغتصب منه دابة فيغتنم غفلته عن الدابة فيأتي إلى مثلا مكان مراحها أو معطنها إذا كانت من الإبل فيقتادها وهي في حرز وفي حفظ، أو يأخذها من الزريبة فيخرجها منها من حرز مثلها، فالصورة صورة سرقة، لكن هذا المال هو حقه وعاجز عن الوصول إليه إلا بهذه الطريقة. ويدخل في هذا بالتبع مسائل الذمم وتعلق الحق بالذمة، كما لو كان أجيرا عند شخص استأجره وقال له ابني لي هذه العمارة أو ابني لي هذه الفلة فبناها له فأعطاه حقه وبخسه 10,000 وامتنع أن يعطيه إياه، والشخص ما عنده شيء يثبت به حقه، فاحتال هذا الشخص حتى وجد 10,000 في صندوق الرجل أو في مكتبه فأخذها خفية دون علمه. يدخل في هذا الودائع أن يكون هذا الشخص الذي احتال مؤتمن على المال، كما لو كان مثلا يعمل عند شخص ففوض إليه بيع الأشياء وحرمه راتبه ومنعه من إعطاء الراتب، أو كان له حق معين 10,000 5,000 فامتنع من إعطائه إياه، فأصبح الرجل يأخذ من الصندوق دون علم صاحب المال شيئا فشيئا حتى استوفى حقه. فهذه المسائل كلها تسمى بمسألة الظفر بالحق، من ظفر بحقه وأخذه دون علم من أخذ منه، هل يحد إذا أخذه على وجه السرقة وتحققت فيه شروط السرقة أو لا يحد؟ من حيث الأصل هذه المسألة بيّنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورا مما يشرع ويجوز فيه أخذ الحق، ومن أشهر ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف. في هذا الحديث أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من باب القضاء، إذ لو كان من باب القضاء والحكم لطلب الخصم، لأنه لا يقضى على خصم دون أن يسمع من خصمه. فهذا جرى مجرى الفتوى، وهو أحد الأوجه عند العلماء رحمه الله في الحديث، وكما قرره الإمام القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، بيّن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء عن طريق الفتوى، فهي سألت وأفتاها عليه الصلاة والسلام فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن المرأة إذا كانت استحقت النفقة وامتنع الزوج من أن ينفق عليها كل النفقة أو أعطاها بعض النفقة ولم تبلغ حد الكفاية بالمعروف، أن من حقها أن تأخذ من ماله بقدر ما تحصل به حقها وحق ولدها تاما كاملا. أولا يشترط أن استحقاق النفقة، وثانيا أن يكون الزوج لم يعطها الحق الواجب عليها، وهذا الحق يقدر بالمعروف وبالمعروف بالعرف. فمثال ذلك لو جرى العرف أن هذه المرأة التي عندها 3 أولاد تصرف عليهم للدراسة أو تصرف عليهم وهم صغار من أجل إصلاح ملبسهم ومأكلهم، أن نفقتها في مثلها من النساء وفي عرف بلدها وقريتها ومدينتها أنها تأخذ مثلا 400 ريال، فأعطاها الزوج دون 400 ريال، فإن لم يعطيها شيئا تأخذ 400 من ماله، سواء أخذتها دفعة واحدة أو على دفعات، أو أعطاها بعض كفايتها مثل أن يعطيها نصف المبلغ 200 ويمتنع من إعطائها 200 فلها الحق أن تأخذ 200، ولو أعطاها 3/4 النفقة ولم يعطيها الربع أخذت بقدر الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقوله بالمعروف يدل على أن حقها يتقدر بالمعروف والعرف، والمراد بالمعروف أي بما جرى به العرف وتعارف عليه الناس في بلدها ولمثلها ولمثل أولادها. هذا بالنسبة لحديث هند رضي الله عنها وأرضاها. يلاحظ أنها ستأخذ خفية وستأخذ دون علم أبي سفيان، والغالب أنها ستأخذ مثلا من جيبه أو من صندوقه، فالجيب مثل أن يضع ثوبه فتأخذ منها المرأة، أو من صندوقه فتغتنم ساعة غيابه عن البيت أو نومه وتأخذ من الصندوق. الصندوق حرز للمال، الصندوق حرز للمال، فهي ستأخذ خفية وتأخذ من الحرز وتأخذ قدر النصاب الذي تقطع فيه الأيدي، هذه أشبه بالسرقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها لثبوت الحق لها. ومن هنا قالوا إن هذا يدل على أن من له حق، أن من له حقا على شخص وأخذ بقدر حقه دون زيادة أو أخذ دون الحق وانطبقت عليه شروط السرقة متأولا أنه آخذ لحقه، فحينئذ لا حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذي الحق أن يأخذ بقدر حقه. أكد هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة أنه يبعثهم أي يرسلهم فينزلون على القوم فلا يضيفوهم، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقومون بحق الضيف، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن نزلتم بقوم فأعطوكم حقكم فخذوه، فإن لم يعطوكم حقكم فخذوا من مالهم على قدر حقكم. وبناء على ذلك سوغ النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق الضيافة وأجاز لهم أن يأخذوا، وبناء عليه قالوا إن الضيف لما كان له الحق أن يضيف وأجاز لهم أن يأخذوا بقدر حقوقهم حقهم في الضيافة، دل على أن من أخذ قدر حقه من غريمه أو من المرأة من مال زوجها والولد من مال والده ونحو ذلك أنه لا حد. هذا بالنسبة لأصل المسألة في قضية حقوق النفقة وحق الضيافة. أما بالنسبة للحقوق التي بين الناس فللعلماء رحمهم الله وجمهور العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة. فلو أن شخصا له على شخص حق، وهذا الحق مثل الدين ومثل الأجرة ومثل الغصوبات، أن يغتصبه سيارته أو يغتصبه ماله، فهذه الحقوق يفصل فيه. إن كان الشخص الذي أخذ منه الحق يستطيع أن يصل إلى حقه عن طريق القضاء أو عن طريق الخصومة أو عن طريق أشخاص يمكنونه من حقه دون حصول فتنة ودون حصول ضرر عليه، فالأصل أنه يطالب بحقه بالطريق المشروع. مثال ذلك لو أن شخصا كان يعمل عند شخص وعنده إثباتات أن له على كفيله 10,000 ريال ومستنداته تثبت حقه لو رفعه وطالب به، فحينئذ لا يجوز له أن يتعرض لماله، لأن الأصل في هذا أنه مؤتمن وأن عنده أمانة، فمال الكفيل عنده أمانة ووديعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك يدل دلالة واضحة على أن خيانة الغير لا تبيح خيانة الإنسان الذي ضاع حقه، فلا تدفع السيئة بالسيئة. فهذا الأصل أنه إذا أمكنه أن يقيم دعوة أو أمكنه أن يأخذ حقه بالطرق المشروعة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من المال خفية. أما إذا تعذر عليه ذلك ولم يستطع الوصول إليه أو حاول فلم يمكن من حقه ولم يعطى أو حاول فقال الذي عليه المال قال أنا أعترف بحقه ولكني لا أستطيع أن أعطيه الآن، فإذا قال لا أستطيع أن أعطيه الآن وهو صادق لوجود ظروف تلم به وتحيط به، فحينئذ السنة وظاهر الأصل السنة والأصل أنه ينظر إلى ميسرة، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا قال أنا لا أستطيع أن أعطيه الآن واعترف بالحق عند القاضي وقال أنا لا أستطيع أن أعطيه الآن وتلاعب بالقضاء فأظهر أنه عاجز وادعى أنه عاجز، والشخص الذي يطالب بحقه يريد حقه، فحينئذ يكون في هذا مطل وظلم. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يبيح عرضه. فهذا تفصيل عند العلماء رحمهم الله في الأحوال التي يمكن للإنسان أن يثبت فيها حقه والتي لا يمكن أن يثبت فيها حقه. الأصل يقتضي أن من كان مؤتمنا على أموال الناس وله على من ائتمنه حق فإنه لا يخونه في أمانته، وأن الواجب عليه أن يطالب بحقه بالطريق المشروع، إلا ما استثناه بعض العلماء كما ذكرنا في مسألة الظفر بالحق، قالوا إنه إذا عجز بالكلية ولم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بالأخذ خفية أخذ خفية. فإذا أخذ خفية واكتشف أمره فإنه لا يقام عليه الحد مكان الشبهة، حتى من جهة الأصل، لأنه قول لبعض العلماء، ولا يشترط أن يكون الشخص يقول بنفس القول، لأن العبرة بوجود الخلاف، وهذا قدمناه في الأنكحة المختلف فيها. الأنكحة المختلف فيها لا يشترط فيها أن الشخص يعتقد، بل المراد أن كما هو الصحيح ومنصوص عليه في قول طائفة من العلماء الذين رأوه موجبا لسقوط الحد وشبهة توجب سقوط الحد، أنه لا يشترط اعتقاده، إنما مجرد وجود الخلاف فيه فهذا يضعف، كما أن الخلاف في الصلوات لا يسقط الائتمام. فلو أنك صليت وراء إمام يقنت في الفجر وأنت لا ترى القنوت في الفجر فإن هذا بدعة عند من لا يرى، عند الحنابلة والحنفية رحمه الله أن القنوت في صلاة الفجر مداوم عليه بدعة، لكن عند الشافعية والمالكية رحمه الله أن القنوت مشروع، على تفصيل عندهم بين هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع سرا أو جهرا. فلو صلى وراء إمام يقنت وهو لا يرى القنوت صحت صلاته. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصلي بالناس الفجر ويقنت والإمام أحمد لا يرى القنوت، فقال له هل أصلي وراءه، هل صلاتي صحيحة لو صليت وراءه؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله سبحان الله، ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي؟ يعني هذا القول يقول به الإمام الشافعي، ولو قلت لكم أن الصلاة وراء هذا الإمام لا تصح فمعنى أنني لا أصحح الصلاة وراء الإمام الشافعي، إنما هو لمجرد وجود الخلاف، فإذا ارتبط صار شبهة. فهذا معنى تأثير الخلاف في درء الحد، جعل بعض العلماء لا يشترط اعتقاد من يفعله، لكن لو علم أن الشخص نفسه لا يعتقد ذلك، أن الشخص لا يعتقد وأنه فعله احتيالا، ساغ له إما أن يقيم عليه الحد على أحد الوجهين، وإما أن يعزره أبلغ التعزير بما يقارب الحد. هذا حاصل ما ذكر. لكن من حيث الأصل في مسألة الظفر بالحق أن الأصل يقتضي أن من ائتمن على أمانة أن يمتنع من الخيانة، وأنه لا مبرر له أن يأخذ من هذا المال الذي ائتمن عليه. طيب، ما هو الجواب عن حديث هند رضي الله عنها؟ الجواب عن حديث هند أن هند رضي الله عنها لما شكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها سلطان على مال زوجها، لأن مال الزوج ليس محفوظا عندها، فلو كان محفوظا عندها أو قالت المال عندي وأريد أن أخذ من مالي لصار في تعارض بين الحديثين، ولا أمكن أن يجمع بالعموم والخصوص. لكن لما جاء الأصل بأنه يجب عليها أداء الأمانة، فإن الودائع والأمانات، وإذا كان مؤتمنا على صندوق الكفيل أو على صندوق المتجر أو على ماله ووضع عنده، يجب عليه أداء الوديعة كاملة. هذا من حيث الأصل بالتفريق بين من كان مؤتمن على المال وبين من لا يكون مؤتمنا عليه. عند الشافعية رحمه الله جمهور العلماء كاد يكون جمهور العلماء على جواز، على أنه لو أخذ من مال، جماهير العلماء رحمهم الله على أنه لو أخذ من مال متأولا وأخذ بقدر حقه، وكان الأخذ لهذا المال كما ذكرنا على صورة السرقة، أنه لا يقام عليه الحد من حيث سقوط الحد بالشبهة، لا إشكال فيه. لكن هل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا يجوز له أن يفعل؟ هذا التفصيل الذي ذكرناه بالتفريق بين من ائتمن على المال وغيره. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم، قبلها أعد، قال رحمه الله: أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر أو من مال غريمه، من ماله غريم، من مال غريمه الذي يعجز عن تخليص حقه منه. لاحظ غريم معنى حقه ثابت، الذي يعجز عن تحصيله منه، يعني ما عنده قدرة أن يقيم عليه بينة ويأخذ حقه كما ذكرنا. ومثل ما يقع في الغصب، يأتي ويغصب منه مالا، يغصب منه كتابا، يغصب منه ثوبا، يغصب منه سيارة، وليس عنده شهود يستطيع أن يقيمهم لإثبات حقه، فحينئذ يكون ذلك شبهة موجبة لاندراء الحد. إذا كان المال بعينه، بمعنى أخذ منه سيارة، أو في القديم أخذ منه فرسا، أو أخذ منه بعيرا، ويعلم أن هذا عين البعير الذي له، فإنه إذا أخذه لا إشكال في جواز الأخذ له، لأنه عين المسروق. هذا فيه نص، لأن ما في استخوان ولا في اعتداء على المال بالأمانة. مثل شخص جاء وأخذ بعير شخص غصبا، فالمأخوذ من اغتنم غفلته عن بعير وأخذه، هذا لا إشكال في جواز أخذه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: أنصره إذا كان ظالما، فكيف أنصره؟ أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فذلك نصك له. فدل على أن الحجز عن الظلم، المنع عن الظلم سائغ، لأن عين المال المسروق. لكن إذا أخذ بقدر المال، الذهب والفضة، هذه يثبت فيها الحق في الجنس، بمعنى لو أخذ منه 10,000، فالعشرة آلاف ليست هي عين 10,000 مخوذة، لكن لو كانت 10,000 هي عين 10,000 المخوذة، فهذه تستثنى لورود النص فيها، والضمان فيها يقولون على الذمة، كما تقدم معنا في باب الغصب أن المغصوب ينتقل إلى الذمة، وإذا انتقل إلى الذمة لم يثبت بالعين. وهذا فيه تفصيل دقيق للعلماء رحمهم الله، وحاصله الجمع بين النصوص والجمع بين الأحاديث. فالأصل يقتضي عدم جواز الأخذ من الحق إذا كان في صندوق أو كان مؤتمنا على الصندوق، لأنه مأمور بأداء أمانته. أما إذا كان في غير الأمانات والصندوق، مثل أن يكون سرق منه دابة أو سيارة، واغتصب منه دابة أو سيارة أو نحو ذلك، أو قلما أو كتابا، ووجد عين الكتاب، ووجد عين السيارة، ووجد عين القلم، ساغ له أن يأخذه، لأن هذا عين المأخوذ. وإذا أخذه لم يكن في هذا إبطال لأمانة ولا مخالفة للنص الذي أمر بأداء الأمانة، وإنما هو مأمور بحجزه عن الظلم. حجزه عن الظلم يكون برد الحق إلى صاحبه، فكما أنه لو أخذ هذا المال وأعطاه لمستحقه كان حاجزا له على الظلم، كذلك أيضا لو أخذه لحق نفسه ما دام أن يده يد ملكية لذلك المال. هذا من جهة التفصيل، تفصيل العلماء رحمهم الله في مسألة الظفر. نعم.